السلام عليكم الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: الفصل الثالث في أحكامه، وفيه مسائل. الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في المعنى. وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب، والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين، أو يعين ما يختاره، أو سقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والإجماع. وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره. وعن الثالث بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا. هذه المسألة كما تعلمون هي بعنوان الواجب المخير، والنزاع وقع فيها في بأي شيء تعلق الوجوب. فذهب الجمهور إلى أن الوجوب قد تعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفار ونصب أحد المستعدين للإمام. وقالت المعتزلة: بل الوجوب تعلق بمعين. إيه السبب في أن المعتزلة قالوا بأن الوجوب قد تعلق بمعين؟ هذا السبب يرجع إلى أن الإجابة عند المعتزلة هو تابع لما يدركه العقل من في الفعل من المصلحة، والعقل لا يدرك ذلك إلا في معين. طيب، بعدما المعتزلة قالوا بأن الوجوب يتعلق بمعين، اختلفوا في ذلك المعين، فذهب جمهورهم إلى أن المعين هو الكل، وذهب بعض من المعتزلة على ما يحكيه الأشاعرة عن المعتزلة إلى أن ذلك المعين هو واحد من الخصال معين عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مبهما علينا. قول ده احنا قلنا على ما يحكيه الأشاعرة، لأن ده قول معروف بالتراجم، الأشاعرة يرمون به المعتزلة، والمعتزلة يرمون أو يرجمون به الأشاعرة. طيب، يبقى جمهور المعتزلة ذهبوا إلى أن المعين هو الكل، ثم اختلف النقل عن جمهور المعتزلة في معنى قولهم إن المعين هو الكل. فنقل بعضهم في بيان معنى قولهم إن المعين هو الكل، قالوا إن المعنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع. وعلى هذا النقل يكون الخلاف يا شيخ علي لفظيا. وبعضهم قال بل الواجب هو الكل، عندهم معناه أنه إذا فعل الكل أصيب ثواب واجبات، وإذا ترك الكل عوقب عقاب ترك واجبات. وعلى هذا النقل يكون الخلاف معنويا. تمام. الشيخ الإسناوي يقول: أقول عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي، وجعله مشتملا على سبع مسائل، والإمام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف، وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه. فقال: النظر الأول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا كلامه، وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد، ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاص. قلنا ست سبع سطور هذه اللي ذكرها الإمام الإسناوي إنما هي في المقارنة بين صنيع البيضاوي وصنيع الإمام الرازي. فخلاصة الكلام أن الإسناوي رصد ثلاث مخالفات قام بها المصنف، خالف فيها الإمام الرازي. خالفه أولا الإمام الرازي ذكر هذه المسألة في الأوامر والنواهي، بينما الإمام البيضاوي ذكر هذه المسألة في مقدمات أو في مقدمة كتابه أو في من ضمن المقدمات من ضمن مقدمات علم الأصول. وهذا أول خلاف هنا مذكورة في المقدمات عند الإمام الرازي مذكورة في الأوامر والنواهي. طيب المخالفة الثانية أن الإمام الرازي جعل هذه المسائل السبعة، جعل المسائل الثلاثة الأولى منها، المسائل الثلاثة الأولى منها جعلها أقساما، وجعل الأربعة الأخيرة أحكاما، بينما الإمام البيضاوي جعل الجميع أحكاما. طبعا احنا قلنا ممكن يعني يتخلص من هذا بأن يقال ان تقسيم الشيء حكم عليه، وعليه يبقى كل اللي عند الإمام الرازي أحكام كما صنع البيضاوي. طيب المسألة الثالثة أن الإمام جعل هذه المسائل من متعلقات الوجوب، بينما جعلها الإمام البيضاوي من متعلقات الحكم. وقلنا أنه ممكن أيضا يتخلص من هذا بأن يقال بأن هذه الأقسام لما كانت أحكاما للوجوب، والوجوب هذا من أقسام الحكم، صح أن يقال إنها أحكام للحكم. صح كده؟ تمام، كلام سهل هو. المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير، كلام ده كله قلناه احنا بنراجعه بس. اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك، ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة. هنا بيقرر كلام الجمهور أن الوجوب تعلق بمبهم بواحد مبهم من أمور معينة، أي بأحدها، يعني أي بأحدها يتعلق بالقدر المشترك. إيه هو القدر المشترك؟ اللي هو الكلي. إيه هو الكلي؟ أنه هو أحد الخصال، هو ده القدر المشترك، وأحد الخصال ده متحقق في كل خاصة من الخصال، فهو تعلق بهذا القدر المشترك أي بواحد من الخصال. وإحنا قلنا أن تعلقه بواحد من الخصال من حيث إيه؟ من حيث تحققه في واحد من تلك الخصال، وعشان كده يصح نقول أنه تعلق بواحد من تلك الخصال، لكن لا من حيث ذاته، ولكن من حيث تحقق ذلك الكلي فيه، لا من حيث التعين، وإنما من حيث إيه؟ تحقق ذلك الكلي فيه. فإذا زي ما احنا قلنا في المرة السابقة، فلا المعين من حيث تعينه هو الواجب، ولا غير المعين من حيث هو، أي بقطع النظر عن تحققه في المعين هو الواجب. وما الواجب إيه؟ هو إيه؟ هو ذلك القدر المشترك من حيث تحققه في معين. طيب، ويسمى واجبا مخيرا. ثم هذا على قسمين، فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور، أو يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أيضا أفرادها محصورة. احنا قلنا الأولى حذف أيضا، كخصال الكفارة، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع. وقسم لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، قلنا الصواب حذف لا، والصحيح وقسم لا يجوز الجمع، أو قسم لا يجوز الجمع ولا وتكون أفراده محصورة، نحذف لا دي. كما إذا مات الإمام الأعظم ووجدنا جماعة أي محصورين قد استعدوا للإمامة، أي اجتمعت فيهم الشرائط، فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحدا، ولا يجوز نصب زيادة عليه. طبعا لا يجوز نصب زيادة عليه في الفقه، ده قول الجمهور، لكن مقابل قول الجمهور قيل بجواز التعدد عند الحاجة. طيب، وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص، ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أي أحدها لا بعينه. نقله في المحصور والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة، لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. نعم، نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاج. طيب، كل ده أرضان. ولك أن تقول أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. يعني إيه لصدقه على كل واحد منها؟ يعني يحمل على كل واحد منها فيقال الإطعام أحد الخصال، الكسوة أحد الخصال، وهكذا. طيب، وحينئذ فلا تعدد فيه، لأن هو القدر المشترك في حد ذاته مش تعدد، وإنما التعدد في محله، فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد. فعندنا القدر المشترك ده كلي أو متواطئ، ومتواطئ أحد الكليات، وهذا المتواطئ موضوع لمعنى واحد ولا لمعاني متعددة؟ معنى واحد. الإنسان ده متواطئ ولا مش متواطئ؟ موضوع لأكثر من معنى، لمعنى واحد، لكن له أفراد. فكذلك القدر المشترك هنا اللي هو أحد الخصال موضوع لمعنى واحد، لكن التعدد ليس فيه، وإنما التعدد في محله اللي هي الكسوة ولا الإعتاق ولا الإيه؟ الإطعام. طيب، وإنما التعدد في محاله، فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلا أو الكسوة أو الإعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. يبقى زي ما قلنا قبل كده، يبقى قوله واجب مخير هذا على إيه؟ على التوسع. وإنما المعنى إيه؟ واجب مخير، أي مخير في أفراده. تمام. وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمها. واعلم أن المصنف حتى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها ما تقدم، ما تقدم اللي هو مذهب الجمهور، أن الوجوب قد تعلق بمبهم، أي تعلق بواحد لا بعينه، أي تعلق بالقدر المشترك وهو أحد الخصال من حيث تحققه في واحد معين وهو واحد من تلك الخصال. تمام يا شيخ فارس؟ طيب، والثاني ما نقله عن المعتزلة أن الأمر بالأشياء على التخيير. إيه؟ احنا ما عدناهوش، احنا قلنا الكلام ده كذا مرة وجبنا كلام الرازي هنا وقريناه. لا بقى، روح راجع النقل بتاع الرازي وبعد كده طبقه هنا. احنا جبنا الرازي هنا وقلنا الكلام ده كذا مرة، ولا ما حصلش ده يا شيخ علي؟ انت كنتش موجود؟ ده بقولنا الشيخ مصطفى اسماعيل قبل ما الانقطاع، لا جاب، مش جابه يا شيخ علي كمان برضو؟ طب راجع المحصول. لا ما انا مش العباره تبقى واضحه، هنقعد نوجع دماغنا ليه؟ قلت له نجيب كلام الرازي ونقراه، لانه بيقول لك نقل ولم ينقل، فقالنا كلام الرازي كان واضح يعني. فجاب المجلد بتاع الرازي مشكورا للشيخ. فدي سهله يا شيخ، يعني ده مش في موضوعنا، دي سهله يعني. ايه؟ واحد بس يعني، ما يبقاش فيه اكثر من امام. مش احنا قلنا قلنا هذا قول الجمهور، لكن بعضهم قال بجواز التعدد، يعني يجوز نصب زياده عليه، قول يعني مقابل الجمهور، لكن الجمهور نوع واحد بس. ايه؟ نعم. والثاني ما نقله عن المعتزله ان الامر بالاشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل على التخيير. قالوا والمراد من قولنا إن الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد. احنا قلنا القول الثاني هو قول المعتزلة إن الوجوب قد تعلق بمعين وهو الكل. طب إيه المعنى؟ الشيخ نقل عنهم وهو بيقول، قالوا اللي هم المعتزلة، والمراد من قولنا إن الكل واجب على التخيير بمعنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد ولا يلزم الجمع بينها، وهذا بعينه هو قول الفقهاء، فلا خلاف في المعنى، وحينئذ فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم. ليه؟ لأن هيبقى الخلاف في الحالة دي في المعنى، لأن هم قالوا الواجب على الكل يعني إيه؟ يعني لا يجب الإتيان بالجميع، لكن لا يجوز الإخلال بالجميع. فما هو ده عين كلام الجمهور؟ إذن ليس هناك خلاف على هذا التحرير أو على هذا النقل، ليس هناك خلاف في المعنى بين الجمهور وبين المعتزلة، وإنما الخلاف في اللفظ. الشيخ الإسلام يقول فإن قيل بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه، قلنا لا، فإن الآمدي نقل في الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض. تمام، يبقى ده على نقل الإمام الآمدي، لكن صاحب جامع الجوامع نقل شيء آخر في تفسير كلام المعتزلة إن الواجب هو الكل. الإمام الآمدي قال لا، لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض، وده مذهب المعتزلة هو أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض، لكن صاحب جامع الجوامع قال إيه؟ نقل عنهم أن الثواب والعقاب على الكل، بمعنى أنه إذا فعل الجميع أصيب ثواب واجبات، وإذا ترك الجميع عوقب عقاب ترك واجبات. فإحنا قلنا لا، عندنا دلوقتي مشكلة أن الكل اتفق على أن جمهور المعتزلة الواجب عندهم هو إيه؟ الكل، لكن اختلفوا في النقل عنهم في تفسير أو في بيان مراد المعتزلة بأن الواجب هو الكل. فصاحب الإحكام نقل شيء، وصاحب جمع الجوامع نقل شيء آخر، وعلى نقل الآمدي الخلاف لفظي، وعلى نقل الخلاف معنا. قلنا لعلهم فريقان اللي هم الجمهور نفسه بعدما اتفقوا على أن الواجب هو الكل، قلنا لعلهم فريقان، فريق يقول إن الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الجمع بين الجميع، وفريق آخر يقول إنه إذا فعل إن الواجب هو الكل على معنى أنه إذا فعل الجميع أصيب ثواب واجبات، وإذا ترك الجميع عوقب عقاب واجبات أو عقاب ترك واجبات. يبقى قلنا لعلهم فريقان. لا، واجبات، لأن الكل واجب اللي هو على النقل بتاع صاحب جمع الجوامع، طالما الكل واجب يبقى يعقب على ده وعلى ده وعلى ده، زي ما أثيب على إيه؟ على هذا وهذا. طيب، مش على هذا الرأي، هو ذاته بس هو خلاف في مرادهم، مراد المعتزلة بإيه؟ بإن الواجب هو الكل. وده اللي عمل لنا المشكله نقل صاحب جامع الجوامع، لكن على نقل الامدي ما فيش حاجه الخلاف على نقل الامدي خلاف لفظي. طيب، واعلم ان وصف الكل بالوجوب يلزمنا ايضا، واحنا قلنا الكلام ده ان احنا نصف الكل بالوجوب يلزمنا، هو كل خصله من الخصال يصح ان توصف بالوجوب ولا لا؟ يصح، بس على معنى ايه؟ هل هي موصوفه بالوجوب من حيث تعينها، ولا موصوفه بالوجوب من حيث ايه يا شيخ علي؟ من حيث تحقق القدر المشترك فيه. ففي صح انك تقول انها واجب، بس مش واجبه بعينها، وانما واجبه من حيث ايه؟ تحقق قدر المشترك فيه. احد الخصال، مش هذه الخصال، لا مش هذه الخصال، احد الخصال. واعلم ان وصف الكل بالوجوب يلزمنا ايضا القول به، لان كل حكم ثبت للاعم ثبت للاخص بالضروره. فين الاعم وفين الاخص يا شيخ علي؟ لأن كل حكم ثبت للأعم، الأعم بتاع في مسألتنا هنا اللي هو إيه؟ أحد الخصال، قدر المشترك اللي هو أحد الخصال، والأخص اللي هو إيه؟ الخصلة المعينة. تمام، ثبت ثبت للأعم اللي هو القدر المشترك اللي هو أحد الخصال، ثبت للأخص اللي هو الخصلة المعينة بالضرورة لاشتماله عليه. وقد تقدم أن الوجوب ثابت لمسمى إحدى الخصال، فيكون ثابتا لكل واحد منها لاشتماله عليه. نعم، يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه. قلنا أن هذه الجملة من أول نعم ده استدراك من الإسناوي على ما يتوهم مما سبق من إثبات الوجوب للكل، أفاد به أن كل واحد من تلك الخصال وإن اتصف أو وصفناه بالوجوب، لكن اتصافه بالوجوب لا من حيث خصوصه ولا من حيث تعينه، وإنما من حيث عمومه، أي من حيث كونه أحد الخصال. طيب، والمذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة يرونه عن المعتزلة، والمعتزلة يرونه عن الأشاعرة كما قال في المحصول. قلنا أن ظاهر هذا المذهب أو المتبادر من هذا المذهب أن الواجب معينا عند الله تعالى، المتبادر ايه؟ المتبادر ان الواجب واحد معين عند الله، ده المتبادر من كلام هذا المذهب. لكن يحتمل ان يعني العباره تحتمل ايضا معنى اخر، ان يراد ان كل واحد من الخصال معين للوجوب عند الله تعالى. ظاهر العباره ان الواجب واحد بعينه عند ربنا، لكن ايضا نفس العباره تحتمل ان الايه، ان الواحد معين عند الله، ان الله عز وجل، ان كل واحد من الخصال قد عين للوجوب عند الله تعالى، بمعنى الى بمعنى ان انه سبحانه قد عين كل واحد منها لفريق، بحيث ان كل ما مكلف يختار شيء يكون هذا الذي قد عينه الله ايه له. وهيجي معنا الكلام ده والرد عليه. خلاص، وقلنا ان في احتمال هناك عن صاحب جمع الجوامع قول رابع، الشيخ البيضاوي ما عملوش قول مستقل وانما ادرجه في ضمن الاجوبه، وهو ان الواجب ما يختاره المكلف. فاحنا قلنا ان ده صاحب جمع الجوامع جعله قولا رابعا، لكن عند البيضاوي ليس قولا رابعا، وانما الاقوال ثلاثه، يا اما ان الواجب قد الوجوب قد تعلق بمبهم، او تعلق بالكل، او تعلق بواحد معين. ان الواجب ما يختاره المكلف ده ذكره الشيخ البيضاوي ضمن اجوبه هذا الفريق، وصاحب جمع الجوامع لم يجعله جوابا من ضمن الاجوبه، وانما جعله قولا رابعا مستقلا. تمام، فنكمل بقى. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل، لان المتردد تقرا الاشاعره بيقول ده كلام المعتزله، تروح للمعتزله يقول لك لا ده كلام الاشاعره، يبقى ما قوله ملوش صاحب، فعشان كده قال وقيل. وهذا المذهب باطل، لان التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال. قلنا إن هذا إبطال لهذا المذهب، لكن هذا الوجه الذي ذكره الإسنوي ليس موجودا في متن البيضاوي، يعني ده وجه زائد أتى به الإمام الإسنوي لإبطال المذهب الثالث، لكن هذا الوجه وجه من عند الإمام الإسنوي، وهو غير الوجه المذكور في المتن. أما الوجه المذكور في المتن اللي هو اللي ذكر الإسنوي بقوله وأبطله المصنف، يعني عندنا دلوقتي في وجهين لإبطال المذهب، وجه من عند الإسنوي والوجه الثاني بتاع البيضاوي اللي هو وأبطله المصنف، يعني وأبطل مذهب التراجم المصنف، بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض، يعني الجمع بين التخيير وبين التعيين متناقض. متناقض ليه؟ لتناقض لازميهما، لأن لازم التخيير جواز إيه؟ العدول، ولازم التعيين عدم جواز العدول. قلنا جواز العدول نقيض عدم جواز العدول، فتناقضت اللوازم، وده يقتضي تناقض الملزومات، إذن التعيين نقيض التخيير. فإذا أثبتنا أن التعيين نقيض التخيير، يعني نقول له طيب دول نقيضان، نقيضان يعني إيه؟ يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ثبت واحد يبقى بطل الآخر. فجينا قلنا لهم بقى طيب التخيير ثابت منا ومنكم بالاتفاق، قالوا آه، منهم خلاص، وأنت سلمت معايا بأنهم نقيضان، يبقى بطل ايه؟ بطل التعيين. لما يحب يعترض عليا، يعترض عليا بايه بقى؟ انا دلوقتي ابطلت مذهبه بان الواجب معين، لان انا ابطلت التعيين اصلا، عايز يرد عليا يبقى لازم يثبت ان ايه؟ يبقى هو عايز يبطل اولا انهما نقيضان، ده اولا. هيثبتهم ازاي انهما ليس نقيضين؟ فيقول لي يا اما ان التخيير لا يقتضي جواز العدول، يا اما يقول لي لا نسلم ان التعيين يقتضي عدم جواز العدول، يا يبطل دي يا يبطل دي. كويس، وده اللي حصل فعلا. طيب، والجمع بينهما متناقض، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم، فيبطل الأول الذي هو التعيين. وقوله قيل يحتمل إلى آخره، أي اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه. أحدها أن لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له. تمام؟ يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا لما الخصم عايز يرد، اما يطعن في قولنا ان التخيير مقتضاه جواز العدول فيقول لا نسلم ان التخيير مقتضاه جواز العدول، او يقول لا نسلم ان التعيين مقتضاه عدم جواز العدول. فاولا قال لا نسلم ان مقتضى التخيير جواز العدول. طيب ازاي الكلام ده؟ قال لي ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يلهم كل مكلف عند التخيير الى اختيار ما عينه له. تمام؟ طيب والثاني يحتمل ان الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب. الوجه الثاني ده ايضا متفرع على عدم التسليم بان مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين. يعني الوجه الاول لا نسلم ان مقتضى التخيير جواز العدول لاحتمال أن الله عز وجل يلهم كل مكلف إلى اختيار ما عينه له. الوجه الثاني لا نسلم أن مقتضى التخيير جواز العدول لاحتمال أن الله عز وجل يعين ما يختاره للوجوب. يعني الأول والثاني مبني على إيه؟ مبني على أنه على أن لا نسلم أو على عدم تسليم الخاص بأن مقتضى التخيير هو جواز العدول. لكن قال لي طيب احتمال أن ربنا يلهمه لاختيار ما عينه، واحتمال الثاني أن يعين الله ما يختاره. إيه الفرق بين الأول والثاني؟ الأول أن ربنا يلهمه لاختيار ما عينه، التعيين سابق على الاختيار، والاحتمال الثاني أن يعين الله ما يختاره، يبقى عندي إيه؟ الاختيار سابق على التعيين. تمام؟ طيب الجواب الثالث من الخصم قال لا نسلمه أن مقتضى التعيين هو عدم جواز العدول، أن لا نسلم أيضا أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين. طيب ليه يا عم الشيخ قلت لنا هذا الكلام؟ قال لا، طب أنا عندي أمثلة لواجبات معينة كثيرة وسقطت بفعل غيرها. يبقى لو كان زي ما أنت بتقول التعيين يحيل الترك أو يقتضي عدم جواز العدول، كان لازم الفروع دي اللي أنت مسلم بها أيضا معي والكل متفق عليها كان ينبغي في هذه الفروع عدم جواز العدول. لكن أنا وأنت والجميع قد اتفقنا على أن الفروع اللي أنا هذكرها لك دلوقتي يجوز فيها العدول عن الواجب المعين إلى غيرها. زي إيه؟ قال لي زي مثلا الجلسة الفاصلة بين السجدتين سقطت بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. طيب وغسل الرجل الفرع الفقهي كده الصوره بتاعتها احنا قلناها قبل كده، صوره المساله ان هو سجد السجده الاولى ثم جلس جلسه الاستراحه، ومش جلس جلسه الاستراحه، وجلس على انها جلسه الاستراحه ظنا منه ان الاولى هي الثانيه. يعني هو سجد الاولى ثم وقع في ظنه انها الثانيه، وقام جلس جلسة الاستراحة، وقام وبعد كده هو افتكر ان هو ما سجدش الا سجدة واحدة، فيهوي للايه؟ للسجدة الثانية، وتبقى الجلسة بين السجدتين سقطت بجلسة الاستراحة. تمام؟ الفرع الفقهي كده يعني. وكما سقط غسل الرجل بمسح الخف والشال واجبة في خمس من الابل باخراج البعير وشبه ذلك. خلاص؟ ايدي اجوبة الخصم على اعتراض الامام البيضاوي. نعم يعني انا ايه اللي جاب سيره الركن ده؟ سقط الواجب. هو دلوقتي يا شيخ فارس الله يكرمك ويرضى عنك، دلوقتي الفرع ده موجود ولا احنا انشاناه؟ ركز بس معايا عشان هذا الفرع الفقهي اللي هو سقوط الجلسة الفاصلة بين السجود وجلسة الاستراحة، هذا الفرع الفقهي موجود في الفقه ولا احنا اخترعناه دلوقتي؟ جاوبني. لا جاوبني بس، موجود. احنا الان لما بنجيب فرع فقهي بنمثل به لمسألة اصولية، هل احنا بنناقش صحة ذلك الفرع؟ هل احنا معنيين بكده؟ لا احنا بنمثل، لان بنمثل ليه؟ لان نذكر الامثله الفقهيه بنقول والله او في امام فكر بالطريقه الاصوليه دي، كنا صح ولا غلط ده مش موضوعنا، لكن بنناقشه فين بقى؟ بنناقشه في تخريج الفروع على الاصول، وبنناقشه في الفقه ايضا لما نيجي بقى نشوف والله الفرع ده فعلا الامام اعمل القاعده الاصوليه صح ولا كان في قاعده معارضه، ما هو غيره خلفه ليه؟ اما يرى ان الفرع ده ما يتخرجش على ذلك الاصل، او يرى ان الفرع هذا الفرع ذاك الاصل به اولى من هذا الاصل الذي خرجته عليه، متنازعته قاعدتان. لكن احنا لما بنلاقي فرع بيوضح قاعده بنجيبه بصرف النظر عن ايه الفرع في ذاته صحيح ام لا. خلاص هو احنا ايوه، لكن برضو هرجع اقول لك ان مثالنا هنا احنا مش معنيين السنة اسقطت الفرض ولا الفرض اسقط الفرض، احنا المعنيين بايه؟ ان الواجب المعين، لا ان الواجب عندنا امثلة، ان الواجب المعين قد سقط بفعل غيره، وان ده هو الخصم بيقول كده، وان التعيين ليس مقتضى عدم جواز العدول. قال لي لا ده انا ممكن اعدل عنه الى غيره، طب اعدل لفرض ولا اعدل لسنة مش مسألتنا. هو هنا الصورة السنة أغنت، لكن هو ما وضحش هذا لأن ملوش مدخلية، وكونه سقط بالسنة ولا سقط بالواجب هل له قيمة في مسألتنا؟ لأن مسألتنا مش سقوط الواجب اللي بالسنة، مسألتنا سقوط الواجب المعين بإيه؟ بغيره مطلقا. مطلقا. ما نقول مطلقا. فكل ده كل التفاريع اللي انت بتتكلم فيها فقه. طيب هو المهم هو جاب فروع بيقول ان انت بتقول بهذه الفروع ومسلم بهذه الفروع. خلاص؟ وعشان يتم له ان تتم له الحجه علينا يبقى لازم ايه؟ لازم يجيب فروع انا معترف بيها. طيب يعني نتخلص ازاي؟ اجاب المصنف عن الاول بانه لو كان الواجب واحدا معينا، واول واحد قال ايه؟ الا نسلم ان التخيير يقتضي جواز العدول. لاحتمال أن الله عز وجل يلهم كل مكلف إلى اختيار ما عينه إيه له. فقلنا له لا، لو كان الواجب، أنت بتقول كده، لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره. لو هو كل واحد هيختار شيء يبقى هيبقى ده الواجب عليه دون غيره، وده يقتضي لتفاوت المكلفين، يبقى الواجب على علي غير الواجب على علاء غير الواجب على فارس، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، لكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والإجماع. أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف، وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته ووقعت واجبة. خلاصة الرد أنه لو كان الواجب هو ما يختاره كل مكلف لأدى ذلك إلى تفاوت المكلفين، كويس، لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، وهو أن الواجب إيه؟ فبطل، لكن التالي باطل اللي هو تفاوت المكلفين. ثبت بطلان التالي بايه؟ ثبت بطلان التالي بالنص والاجماع. بالنص والاجماع، النص دل على ايه؟ الايه الكريمه دلت على ان كل خصله مجزئه لكل مكلف. طب والاجماع؟ ان الاجماع قد انعقد على ان المكلفين في ذلك سواء، وان الذي اخرج خصله لو عدل عنها الى اخرى لاجزاته. تمام. طيب وأجاب عن الثاني، احنا قلنا الجواب اللي ذكره البيضاوي عن الثاني هناك جواب آخر وهو ما أجاب به أولا، يعني ما أجاب به أولا يصلح أن يكون جوابا ثانيا عن الثاني، يعني الثاني له جوابان اللي ذكره البيضاوي ويصلح أيضا أن يكون إيه الجواب الأول جوابا عن الثاني أيضا، وأجاب عن الثاني اللي هو إيه أن الله عز وجل يعين مختاره. فقلنا له يعين مختاره ده مش مستقيم، لأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا، مع أن الواجب في تلك الحال لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا الاختيار، تفرضت من الأول أنه معين. وأجاب عن الثالث اللي هو إيه أنه يسقط بفعل غيره مطلقا واجبا كان أو غير واجب، لأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه يسقطه، لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأي واحدة شاء من هذه الخصال هو آت بالواجب إجماعا. طيب الخصم ذكر لي صورة كده، قال لي طيب أنا في عندي صورة هتعكر عليك في مسألة أن الوجوب قد يتعلق بمبهم، وانت المفروض لما تيجي تؤسس مذهب يكون شامل لجميع الصور، ما فيش صورة تشذ، وهذه الصورة اللي انا هجيبها لك ترجح ايه مذهبي في ان الايه ان الوجوب يتعلق بواحد معين. فقيل فافترض لي صورة انه ايه ان واحد اتى بكل الخصال، قال له طب الثواب بقى هيكون على ايه، يعني هو لو اتى بجميع الخصال كسى واعتق واطعم كويس، قال لي دلوقتي انا متفقين ان هو اتى بالواجب، قلنا له اه، قال لي طيب ما هو الواجب ده هذا الفعل الذي اتى به له صفات انه قد تحقق الامتثال، ادي واحد، نمره اثنين فعله يوصف بالوجوب، نمره ثلاثه يثاب عليه ثواب الواجب، نمره اربعه يعاقب على تركه ايه عقاب ترك الواجبات. طيب الاربع اوصاف دي هتتحقق في مين؟ هو اتى بالجميع اهو، اتى بالجميع في نفس الوقت، فابتدى بالامتثال على سبيل المثال، قال لي مش ممكن يكون ممتثل والامتثال ده تحقق بالجميع، ولا جائز ان يكون تحقق بالمجموع، ولا جائز ان يكون قد تحقق بواحد لا بعينه، فابطل الثلاثة يبقى تعين ان هو الرابع، لان الاحتمالات اربعة من الامتثال، يا اما علة الامتثال او الامتثال تحقق بايه، يا اما بالمجموع يا اما بالجميع، انت عارفين الفرق بين المجموع والجميع مش كده، يا اما الكل المجموع يا اما الكل التفصيل، يا اما يكون تحقق بواحد لا بعينه او واحد بعينه. فقال لي لا مش ممكن يكون المجموع، ليه؟ لان ده هيقتضي ان كل واحد كده جزء علة، معنى كده ان الواحدين مش كافي، معنى الاجماع منعقد ان كل خصلة كافية، يبقى ابطل المجموع. وقال لي مش ممكن يكون الامتثال تحقق بالجميع، لان ده يقتضي اجتماع مؤثرات على ايه، على اثر واحد، يبقى خلصنا منه. ومش ممكن يكون تعلق بايه بواحد الا بعينه، لان هذا الواحد الغير معين لا وجود له في نفسه، فازاي هيتعلق به وجوب ولا يتحقق به امتثال، يبقى ابطل الثلاثه، يبقى تعين ان يكون الرابع اللي هو ايه ان الوجوب قد تعلق بواحد معين. ادي كلام الخصم ماشي، طبعا ايه هنرد على الكلام ده كله. طيب قيل إن أتى بكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينة، وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا الواجب واحد معين. نفس الكلام اللي قلناه في الامتثال هنقوله في دليل الوجوب، هنقوله في دليل الثواب، وهنقوله في دليل العقاب. أقول احتج الذاهب إلى أن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات، أي واجب من الواجبات لما أنت تفعله بيوصف بصفات، إيه هي؟ أولا الامتثال، ثانيا كون هذا الفعل واجبا، نمرة ثلاثة أن فاعله يثاب ثواب الواجب، نمرة أربعة أن تاركه يعاقب عقاب تارك الواجب. خلاص قال لي هي صفات، اول واحده وهي اسقاط الفرض، الاسقاط الفرض اللي هو الامتثال اللي عبر عنه المصنف بايه بالامتثال، وكونه واجبا ادي الصفه الثانيه، واستحقاق ثواب الواجب للصفه الثالثه، وتركه ايضا له خاصه وهي استحقاق العقاب للصفه الرابعه. قال لي وهذه الاربعه تدل على انه واحد معين. خلاص ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على هذا الترتيب، فبدأ بإسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال، فقال: إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد فلا شك في كونه ممتثلا. يعني أتى بجميعها في وقت واحد، يعني أطعم وكسى وأعتق في نفس الوقت. خلاص، الصورة دي احنا قلنا ايه؟ الصورة دي تتحقق بأحد أمرين: إما ان هو يوكل واحد ان هو يفعل خصلة، مثلا هو يفعل خصلة في نفس الوقت، او ان ايه، ان هو يعتق حال التمليك، لان الاعتاق يتحقق بايه؟ باللفظ، والكسوة والاطعام تتحقق بالتمليك. فممكن ايه، ممكن يترفض بلفظ الاعتاق حال التمليك، عشان يعني يبقى في وقت واحد. طيب لو هو عمل الجميع في وقت واحد، فهنا في قضية مسلمة بين الجميع، فلا شك في كونه ايه، ممتثلا. طيب، وهذا الامتثال لا جائز ان يكون معللا بالكل من حيث هو كل، على معنى انه يكون المجموع هو العلة في اسقاط الواجب، وكل واحد جزء من اجزاء العلة وهو المسمى بالكل المجموع. يعني يكون الامتثال ده معلل بمجموع الخصال دي. طبعا مش جائز. ليه؟ لان ده هيؤدي، لما انا اعتبر ان الكل المجموعي هو العلة، ده هيؤدي الى ان كل خصلة هتكون جزء من العلة. ومعنى ان كل خصلة جزء من العلة، معناها ان هي بمفردها لو اتى بها المكلف بمفردها لا تكون كافية في حصول الامتثال، مع ان هذا خلاف الاجماع، لان الاجماع منعقد على ايه؟ على ان كل خصلة بمفردها كافية في ايه؟ في حصول الامتثال. يبقى خلاص بطل مسألة الكل المجموع، لانه يلزم ان يكون الكل واجبا. طيب، ولا جائز ان يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي. مش ممكن يكون الامتثال حصل بدا وبدا وبدا وبدا، لان الامتثال ده معلول. خلاص، والمعلول يبقى يستدعي ايه؟ علة واحدة ولا اكثر من علة؟ لا، علة واحدة، لان العلة كافية في حصول المعلول. خلاص، ولو انا قلت ان اكثر من علة هيلزم منه اجتماع مؤثرات على ايه؟ على اثر واحد، وده محال. ليه؟ لان مقتضى ان الاولى علة انها كافية في حصول المعلول ويستغنى بها عن الثانية. يبقى الاولى كده محتاج اليها باعتبارها ايه؟ علة، ويستغنى بها عن الثانية. خلاص، بلاش لازمة من المعلول حصل، والثانية انت قلت انها علة تبقى محتاج اليها باعتبارها علة، وايضا يستغنى بها عن الاولى لان الثانية كافية. يبقى كل واحد من الخصال في هذه الحالة هيكون ايه؟ محتاجا اليه مستغنى عنه في نفس الوقت، وده ايه؟ وده تمام. قلنا كلام ده لأنه يلزم اجتماع مؤثرات، وهي الاعتاق والصيام والإطعام على أثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال لأن إسناده إلى هذا الكسوة. لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق، عندكم ورا في الكتاب، احنا عندكم في الكتاب، وهي الاعتاق والصيام والإطعام. قلنا الصواب ايه؟ وهي الاعتاق، وهي الاعتاق والكسوة، وده خطأ. وهي الاعتاق والكسوة والإطعام، تمام، على أثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل واحد بكل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. الكلام كده واضح، مش محتاج حاجة، صح؟ طيب، أبطل الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث بقى إيه؟ ولا جائز أن يكون الامتثال معللا بواحد غير معين، لأنه لا وجود له، إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الذهن فقط. فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلوب. خلاص؟ يبقى الخاص في دليل الامتثال اثبت ايه؟ اثبت ان الوجوب قد تعلق بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، يبقى اثبت المطلوب بتاعه يعني. طيب، الدليل الثاني اللي هو دليل الوجوب، وقوله وايضا الوجوب معين الى اخره، هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها وتقريره من وجهين. الدليل الأول دليل الامتثال، الدليل الثاني دليل الوجوب. الشيخ هيقرر هذا الدليل من وجهين، أو هناك تقريران. دليل الوجوب، لا اسمه دليل الوجوب، مش وجوب واحد. بين الأربعة دي أدلة أن الواجب واحد بعينه، فأول حاجة أول دليل يوم سميناه دليل الامتثال اسمه، والثاني اسمه دليل الوجوب، والثالث اسمه دليل الثواب، والرابع اسمه دليل العقاب. كل الأربعة دي أدلة لإيه؟ عشان ما تتوهش معايا، أدلة لإيه الأربعة دول؟ وجوب واحد بعينه اللي هو مذهب التراجم. اسمه يعني ما تسموهش لو يلخبط. سميناه دليل الوجوب لانه بيتكلم على ايه، على الاولاني سميناه دليل الامتثال ليه، لان هتكلمنا على ان الامتثال معلل بايه، والتاني سميناه دليل الوجوب ليه، لانه بيتكلم على ان الفعل موصوفا بكونه واجبا. طيب الوصف ده استحقه بايه، ابتدى يتكلم عليه. طيب تقريره ازاي هذا؟ قال لي هنقرره بطريقتين. الطريقة الأولى أو الوجه الأول، أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني، فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له. أيضا في نفسه، احنا قلنا الأحسن نصلحها ونخليها ولا وجود له أصلا في نفسه، كويس؟ طبعا احنا مش بنصلح يعني بعد كده، احنا بنعدل كلام الثانوي، لا بنعلق على جنب بنقول الاولى كذا، فده يعني ايه تعليق على عباره الثانوي، مش لكن ما ينفعش نقول هو الثانوي قال اصلا، لا، ولا وجود له اصلا في نفسه الا لو رجعنا المخطوطات بقى لموضوع ثاني. ولا وجود له اصلا في نفسه، قلنا ان جمله لا وجود له اصلا في نفسه او ايضا في نفسه معطوفة على جملة ايه؟ لأن غير المعين لا يناسب المعين، وقلنا هذا العطف من أي قبيل هو؟ هو من قبيل عطف العلة على المعلول، خلاص؟ لأن غير المعين لا يناسب المعين ده معلول، ايه علة هذا الكلام؟ علة هذا الكلام إن غير المعين لا وجود له في نفسه، إذا كان لا وجود له في نفسه يبقى لا يناسب المعين، تمام. فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوده، لعدم وجوبه. قلنا لعدم وجوبه يعني ايه؟ يعني لعدم وجوب الكل، صح يا شيخ علاء؟ اي لعدم وجوب الكل. طب ليه لعدم وجوب الكل مطلقا؟ يعني ايه لعدم وجوب الكل مطلقا يا شيخ علي؟ لعدم وجوب الكل مطلقا، يعني لعدم وجوب الكل المجموعي وعدم وجوب الكل التفصيلي. طب عدم وجوب الكل المجموعي ليه؟ عدم وجوب الكل المجموعي لانهم اجمعوا على ان الخروج من العهدة يتحقق ايه؟ بفعل واحد من ايه؟ من الخصال، خلاص؟ واما عدم وجوب كل واحد اللي هو الكل التفصيلي فعلته ما تقدم من لزوم اجتماع مؤثرات على اثر واحد. طب احنا عرفنا منين ان هو الشيخ الثانوي لم يعلل ايه ازاي في هذا الدليل؟ قلنا انه لا يجب الكل التفصيلي، وسقوطه بمعنى كده ان العله ما ذكره اولا اللي هو ايه عدم صحة اجتماع مؤثرات على اثر واحد، لكن ده مش مناسب لهذا التقرير. احنا قلنا التعليل هذا ليس مناسبا لهذا التقرير، لكن المناسب لهذا التقرير ان يقال يلزم من هذا ايه قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعددة، لان الخصال على هذا التقرير ليست مؤثرة في الوجوب بل هي محل للوجوب، بخلاف التقرير الثاني الذي سيأتي، خلاص؟ اللي هو ان هو هيتحقق به الاسقاط، اللي هو اسقاط الوجوب يعني. تمام. فعلى المعنى الثاني ان اسقاط التعلق، مش اسقاط الوجوب، اسقاط تعلق الوجوب، ده يرجع الى معنى الامتثال، فما فيش مشكلة، يصح التعليل. لكن المناسب هنا أنه كان يقول إيه، أنه لا يجب الكل التفصيلي، لأن الوجوب وصف واحد فلا يقوم بمحال متعدد. لكن مش مناسب أن احنا نعلل بعدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد، لأن الخصال على هذا التقرير ليست مؤثرة، وإنما هي محال للوجوب فقط. شرحناها المرة اللي فاتت، دي بقى اللي فاتتك يا شيخ علي، صح؟ شيخ فارس واضح؟ طيب هعيدها لك، متقلقش، بس ما نقرا التقرير الثاني عشان يتضح الكلام. خلاص، التقرير الاول اللي قاله الشيخ باختصار انه قال لي ان الوجوب ده وصف معين يستدعي محل معين. خلاص، اولا الصفه الثانيه للفعل الواجب انه يوصف بانه ايه، واجب. خلاص. طيب هو وصف بيكون واجب ليه؟ هل ايه اللي وصف يكون واجب؟ قال لي مش ممكن يكون الموصوف بكونه واجبا الكل المجموعي، لان ده خلاف الاجماع، ومش ممكن يكون الكل التفصيلي، وسكت. فاحنا قلنا يبقى العله ما تقدم، انه عدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد، بس قلنا ان ده مش مناسب هنا. ليه مش مناسب لهذا التقرير؟ لان هذه الخصال ليست على هذا التقرير، ليست مؤثرات، وانما هي محل للوجوب فقط. خلاص. امال المناسب ايه؟ المناسب ان يقول لا يمكن يكون كل التفصيل هو الموصوف بالوجوب. ليه؟ لان الوجوب وصف واحد فلا يقوم بمحال متعدده. وصف واحد يبقى يقوم بمحل واحد، مش كده؟ تمام. وبعد كده قال لي لا جائز ان يكون الموصوف بالوجوب واحد لا بعينه. قال لي ليه؟ قال لي ان الواحد لا بعينه لا وجود له، فطالما لا وجود له يبقى ده يقتضي ان هذا غير المعين، لا يناسب المعين، وطالما مفيش مناسبه يبقى لا يمكن ان يقوم الوجوب بغير المعين، فاذا بطل الاول والثاني والثالث تعين الرابع، وهو ان الوجوب هو وصف لواحد معين عند الله تعالى مبهم علينا. خلاص. ده التقرير الاول لدليل الوجوب. طب التقرير الثاني ايه؟ التقرير الثاني يا شيخ علي ان الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص. طب احنا قلنا مش يسقط الحكم، ويسقط تعلق الايه، الحكم بالشخص. والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسه، فيستدعي فعلا معينا يسقط به، وياتي ما قلناه بعينه الى اخره. يعني وياتي ما قلناه بعينه الى اخره، يعني ايه علة الاسقاط؟ هل هو الكل المجموعي؟ لا. هل هو الكل التفصيلي؟ برضه لا، لسعلم صحة اهتمام مؤثرات على اثر واحد. طب واحد لا بعينه؟ قلنا لا، لانه ملوش وجود في نفسه ولا وجود في الخارج يعني. امال ايه؟ يبقى تعين الرابع، وهو ان المسقط او علة الاسقاط هو ايه؟ واحد معين عند الله تعالى مبهم علينا. خلاص، واضح كده؟ طيب التقرير الاول والتقرير الثاني. التقرير الاول مبناه على ان الوجوب وصف ويقوم بمحل. طب هيقوم بمحل ده هو الكل المجموع ولا التفصيلي، ولا واحد غير معين، ولا واحد لا بعينه؟ ادي التقرير الاول. التقرير الثاني ان الوجوب يسقط بفعل. طب علة اسقاطه ايه؟ مش الوجوب بقى، احنا قلنا التسمع يعني تعلق الوجوب، يسقط بفعل. خلاص. المسقط له ايه؟ فاحنا قلنا على التقرير الاول حته بقى استبعاد الكل التفصيلي، قلنا على التقرير الاول مش هيبقى من المناسب ان احنا نقول عدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد. ليه؟ لان على التقرير الاول احنا بنتكلم على الوجوب في اي محل قد قام، فما فيش هنا تاثير ومؤثر، ده الخصله محل للايه؟ للوجوب، محل لقيام الايه؟ الوجوب به. خلاص، ما فيش تاثير وايه؟ مش مؤثر ومتأثر، فالتعليل هنا مش مناسب لأن مفيش كلام عن التأثير أصلا. تمام. لكن التعليل بعدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد مناسب للتقرير الثاني، لأن التقرير الثاني احنا بنتكلم على ايه؟ على أن الوجوب تعلق الوجوب قد سقط بفعل معين، فما الذي ايه أثر في الإسقاط؟ ايه هو المسقط؟ فهنا خلاص أنا عندي في علة للإسقاط، في عندي فعل أثر في هذا الإسقاط. واضح يا شيخ علي؟ فعشان كده هيصح استبعاد الكل التفصيلي بما ذكرناه أولا، اللي هو عدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد بناء على التقرير الثاني لا الأول. التقرير الأول والثاني كلاهما للإيه؟ لدليل الوجوب. واضح؟ تمام. لا، التقرير الثاني اللي هو عدم صحة اللي هو ان الوجوب هذا وصف لإيه؟ هذا الوجوب وصف للكل المجموعي ولا الكل التفصيلي ولا لواحد إلا بعينه ولا لواحد بعينه. التقرير الثاني اللي هو كلامنا فيه على علة إسقاط تعلق الوجوب بالمكلف. فايه علة الإسقاط؟ فحضرتك لما هو أتى بالجميع يا شيخ علي، سقط من عليه الوجوب ولا ما سقطش؟ ايه اللي مسقط لهذا؟ ايه علة الإسقاط؟ هو ده التقرير الثاني. أنه المسقط؟ ادي التقرير الثاني. قلنا عشان التقرير الثاني عندنا الفعل مؤثر في الإسقاط فيصح التعليل في حالة استبعاد الكل التفصيلي، يصح التعليل بعدم صحة اجتماع مؤثرات الأثر واحد. لكن على التقرير الأول ما كلمناش على الإسقاط. على التقرير الأول بنقول إيه؟ بنقول ده فعل معين اللي هو الوجوب، ده حكم معين، فلا بد أن يقوم بإيه؟ محل معين باختصار. فيبقى هنستبعد إيه؟ واحد لا بعينه، لأن الواحد لا بعينه لا وجود له في نفسه. طب وهنستبعد أن يكون المعين ده، لأننا احنا قلنا دلوقتي الوجوب ده وصف معين، يبقى لازم يقوم بمحل معين. خلاص. طب المحل المعين ده ايه؟ هل هو واحد ولا المجموع ولا كل واحد؟ مش ده كله ده يندرج تحت كلمة معين؟ الواحد ده معين ولا مش معين؟ وكل واحد معين ولا مش معين؟ والمجموع معين ولا مش معين؟ طيب عايزين بقى نستبعد. فقال لي ايه؟ قال لي مش ممكن يكون الكل المجموع، لان ده خلاف الاجماع. ومش ممكن يكون كل واحد. ليه مش ممكن يكون كل واحد؟ لا، ده مسقط، ده التقرير الثاني. مسقط ده التقرير الثاني. طب التقرير الاول انه يقول هيقوم باي محل، فانت بتقول الكل التفصيلي ما ينفعش. ليه؟ لا، هذا مكروه مؤسس في مساله في التقرير بتاع الاسقاط. لكن هنا بنقول ايه؟ بنقول هو اقام هو لابد ان يقوم بمعين، ما جبناش سيرة التأثير والتأثر. لأن الوجوب حكم وصف واحد، فالوصف الواحد هيبقى يعني دلوقتي الشيخ علاء ده شخص واحد، صح؟ ينفع يبقى موجود هنا وموجود بره في نفس الوقت؟ محل واحد. حتى لو كان من الأبدال ما صح؟ ينفعش يكون في وقت واحد. خلاص؟ أدي ينفع أعلل بعدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانك هتقول لي هذه الاماكن ليست ايه مؤثرات، وانما هي محال للشيخ علاء. فينفع الشيخ علاء يكون هنا يكون بره، بس في وقتين مش في وقت واحد. فالوجوب ده وصف واحد اهو. هتيجي تعلل بعده بصحة اجتماع مؤثرات اثر واحد، اقول لك قاعدة سليمة بس ايه علاقتها بالموضوع؟ فعشان كده يبقى المناسب ان يعلل بايه؟ إيه تمام، ويعلل بهذا العلة فين؟ التقرير. وضحت؟ بس انت روح دقق الحاجة في البيت. انت بتقرا في البيت يا شيخ علاء؟ بتقرا ايه؟ ايه؟ انا من ساعة ما بدأنا في الورقات واحنا بنقول يا جماعة اقروا قبل ما تيجوا وركزوا، واقروا اول ما تروحوا. مفيش حد بيعمل هذا الكلام مطلقا. من اول ما بدأ في الورقات، ده اول الورقات كانت كافية انك تقرا لوحديك الاسنان. طيب اما عايزين نجري بقى في الاسلام. لا، هي العبره مش بالكم يعني، بس ان انت تبقى ايه فاهم ومستحضر. طيب يا شيخ علي، بيقول والتقرير الأول، التقرير الأول اللي هو إيه يا شيخ علي مركز معايا، اللي هو إيه التقرير الأول؟ طيب اللي هو يعني وجوب معين فسرع فعلا معينا. التقرير الأول للدليل الثاني، يعني الدليل الثاني له تقريران، خلاص تمام. التقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما، ولكن فيه بعض تغيير للمذكور، وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا، ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. احنا قلنا ان التقرير الأول الشيخ الإسناوي بيقول ان ده مذكور في الحاصل والايه والمحصول وغيره، يعني التقرير الأول فقط خلاص. والإمام اللي هو الرازي صرح بأن هذا إذا أتى بالكل معا في الصورة بتاعتنا دي، وقال بأن هذا الدليل يصح إيه اللي هو الدليل الثاني، ممكن أنه يفرض أيضا قبل الإخراج اللي هو الدليل الثاني. الدليل الثاني هو دليل الوجوب، يعني ممكن نتكلم نفس الكلام حتى قبل إيه، يعني يحتمل فرض هذا الدليل فيما لو أتى المكلف في جميع الخصال، ويحتمل أيضا فرض هذا الدليل قبل أن يأتي المكلف بأي خاصة من الخصال. ليه قلنا أن ينفع فرضه قبل الإخراج أو قبل الإتيان؟ لأن الوجوب يتحقق به بأن يحنث المكلف، فإذا تحقق هذا الحنث يبقى تحقق الوجوب خلاص، يبقى يحتمل فرض هذا الدليل قبل إخراج أحد الخصال، لأن الوجوب يتحقق بأن يحنث المكلف حتى وإن لم يخرج خصلة، بخلاف الدليل الأول. يعني هو ليه الإمام قال يحتمل فرض هذا الدليل قبل الإخراج، والدليل الأول هو دليل الامتثال قال لا ما ما ما ما قالش فيه نفس الكلام، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بالإيه بالإخراج، لكن الوجوب يتحقق بالإخراج ويتحقق بعدم الإخراج خلاص. واضح يا شيخ؟ دليل الامتثال لا يمكن فرضه إلا في حالة إن المكلف أتى بجميع الخصال، لكن دليل الوجوب ينفع إن أنا أفرضه في حالة إتيان المكلف بجميع الخصال، وفي حالة عدم إتيان المكلف بأي خصلة، لأن عدم إتيانه هيتحقق به إيه؟ إنه يحنث، ويبقى في هذه الحالة إيه؟ يتحقق الوجوب، لأنه هيعاقب ويوصف الأفعال التي تركها بأنه قد ترك الواجب ولا لا. عشان كده الشيخ الإمام الرازي قال إنه إيه ممكن فرض هذا الدليل قبل الإخراج، ويفرض أيضا فيما لو أتى المكلف بالخصال جميعا، بخلاف دليل الامتثال اللي هو الأول. دليل الامتثال لا يمكن يفرض إلا في حالة الإتيان، لأن الامتثال لا يتحقق إلا بإخراج جميع الخصال أو بالإخراج يعني، لكن الوجوب يتحقق بالإخراج ويتحقق بالحنث تمام. طيب، وقوله وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، اللي هو احنا قلنا ان الواحد لو المكلف لو اتى بالفعل بالفعل الواجب، فده عشان يوصف بالوجوب هذا الفعل له صفات. ايه الصفات؟ انه يسقط الفرض اللي هو عبر عنه المصنف بالامتثال، ويوصف فعله بالوجوب، ويوصف ايضا او يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بس هو جمع الثواب على الفعل والعقاب على الترك، جمعهم مع بعض. فان شئت جعلت هذه الادله اربعه ادله، وان شئت جعلتها ايه ثلاثه. الدليل الاول دليل الامتثال، الدليل الثاني دليل الوجوب، والدليل الثالث دليل الثواب والعقاب. وان شئت فكيت الثالث جعلته ايه دليلين، اللي يبقى دليل الثواب، والرابع دليل العقاب خلاص. هذا هو الوصف الثالث والرابع من الاوصاف المتقدمه للواجب خلاص، انه موصوف بايه؟ بانه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الدال على ان الواجب واحد معين. وتقريره خلاص انه اذا اتى بالكل فلا شك في انه يثاب ثواب الواجب، وذلك لا جائز أن يكون على الكل ولا على كل واحد ولا على واحد لا بعينه لما تقدم، فتعين أن يكون على واحد معين فيكون الواجب واحدا معينا، وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل ولا على كل واحد ولا على واحد لا بعينه لما قلناه، فلم يبق إلا المعين، فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله مفهوم عندنا. دليل ثواب العقاب دليل واضح ما فيهوش حاجة خالص. يقول دلوقتي لو أتى بالكل حيثاب ثواب الواجب ولا لا؟ ها أتى بالكل مش هيثاب ثواب الواجب؟ ما لسه ما قلناش حاجة. هو ده هو اللي بسألك كده، حيثاب يعني ولا حيثاب ثواب المندوب؟ ثواب الواجب. ثواب الواجب ده واقع بقى ولا تحقق ولا معلل بإيه؟ الاحتمالات ان يكون الثواب على المجموع احتمال، او على كل واحد يبقى ياخد ثواب واجبات، او على واحد لا بعينه على واحد بعينه. طيب لا جائز ان يكون الثواب قد تحقق بإيه او حصل بالكل المجموعي. ليه يا شيخ علي؟ إلا أنه خلاف الإجماع. طيب ولا جائز أن يكون الثواب على الكل التفصيلي على كل واحد. ليه؟ لعدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد. تمام. ولا جائز أن يكون الثواب قد حصل بواحد لا بعينه. ليه؟ لأن غير المعين لا وجود له، ملوش وجود في الخارج. صح؟ ها هو غير معين بس بس هو هو الكل. احنا مش قلنا قبل كده ان الكل ملوش وجود في الخارج؟ احنا بس ماشيين على كلام الخصم. الحته دي فيها مغالطه، يعني الحته اللي انت بتستشكيها دي فيها مغالطه من الخصم، ما احنا هنرد عليه. بس دلوقتي احنا الان في موقف ايه؟ تقرير كلام الخصم ولا في ابطال كلام الخصم؟ طيب هو بيقول لا. ليه؟ هو ده الكلام، ما تسبقش انت بقى وتبطله. مش تقرره الاول؟ هو قال لي الكل ده مش موجود في الخارج. قلنا له طيب خلاص ماشي، هنرد على كلامك. اللي هو واحد الخصال اللي هو غير معين يعني. طيب يبقى ابطلنا الاول والثاني والثالث، يبقى الرابع هو المتعين اللي هو ايه؟ ان الوجوب انه يثاب على واحد معين عند الله مبهم علينا. خلاص. طيب دليل العقاب انه لو ايه؟ لو ترك الجميع يبقى هيعاقب ولا مش هيعاقب؟ هيعاقب على ترك الواجب ولا على ترك المندوب؟ ترك الواجب. طيب هذا العقاب عقاب على الكل المجموعي؟ ليه يا شيخ فارس؟ الإجماع. وهل يعاقب على ترك الكل التفصيلي؟ ليه؟ عدم صحة الاتباع. طيب هل يعاقب على ترك واحد لا بعينه؟ ملوش وجود في نفسه. يبقى تعين أن يكون العقاب على إيه؟ واحد لا بعينه. ده كلام الخصم. خلاص انتهينا بقى، مش هنقعد نعيد الكلام ده. واعلم انه لا كلام في انه يثاب على الكل، واعلم انه لا كلام في انه يثاب على الكل اذا اتى بذلك معا. خلاص. انما الكلام في ثواب الواجب كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهم. يعني هو بيقول ايه؟ فاطلاق المصنف ليس بجيد. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول هو المصنف اطلق الكلام كده في الثواب، فكلامه مشعر بأن الخصم بينازع في أنه هو إيه، أو أن احنا بننازعه في مسألة أن الثواب لو هو أتى بالكل أنه هيثاب على الكل. فقال لي لا، ده هو في إجماع على أنه لو أتى بالخصال هيثاب، لكن هل هيثاب؟ فهو فيش خلاف في أنه هيثاب. يعني عندنا بنقول أنه هيثاب بس هيثاب على واحد ثواب الواجب وعلى الباقي ثواب المندوب. يعني هو اطعم وكسى واعتق، عمل الثلاثه، هيثاب ولا مش هيثاب على الثلاثه؟ هيثاب، لكن هيثاب على واحده بس ثواب الواجب والباقي ثواب المندوب. فعشان كده بيقول ايه؟ لا كلام فانه بيثاب على الكل، لكن الكل بيثاب على الكل يعني ايه؟ يعني شويه ثواب مندوب على ثواب واجب. خلاص. لكن الكلام في ثواب الواجب، ثواب الواجب على انهي خصله؟ فهل على المجموع ولا على الكل ولا على واحد لا بعينه؟ لكن مفيش كلام انه هيثاب على الكل، لكن لو قلنا بالمجموع يبقى هيثاب على المجموع، ولو قلنا بكل بكل التفصيل، ولو قلنا لا واحد لا بعينه يبقى هيساب على واحد لا بعينه، والباقي اللي برضه مش معين ده يبقى هيساب ايه؟ ثواب مندوبات. وعلى القول بتاع التراجم يبقى هيساب على المعين والباقي ثواب ايه؟ المندوب. يعني هو مفيش كلام في انه يثاب على الكل اذا اتى بذلك معه، لكن الكلام في ثواب الواجب. ثواب الواجب على اي؟ على خصله ولا على واحد لا بعينه ولا على كل مجموعه لكل التفصيل؟ عشان كده قال لي في اطلاق المصنف ليس بجيد، ده اعتراض من الاسنوي على البيضاوي. احنا اجبنا عنه وقلنا ايه؟ تمام. المسألة معنون لها أصلا بالواجب المخير، فالكلام في ثواب الواجب. إن إحنا قلنا إن الشيخ البيضاوي يعتذر عنه بإيه؟ أولا إن مراده بالثواب ثواب الواجب. فممكن واحد إحنا قلنا ممكن يقول لنا طب يا سيدي المراد لا يدفع الإيراد، قلنا له لا، ده المراد لا يدفع الإيراد لما يكون مرادي غير معلوم ولم أقم قرينة على مرادي. لكن هو الشيخ عنده قرينة ولا لا؟ عنده قرينة اللي هي إيه؟ قرينة المقابلة بالعقاب. فطالما قرينة المقابلة بالعقاب هو بيتكلم على الواجب مش بيتكلم على المندوب، يبقى المراد بالثواب ثواب الواجب لا مطلق ثواب، بدليل مقابلته بالعقاب إذ لا عقاب على المندوب. والأمر الثاني الذي دلنا على أن المراد هو ثواب الواجب إن الكلام أصلا من بداية المسألة في إيه؟ في الوجوب. ما هو أول المسألة الشيخ البيضاوي قال إيه؟ أول كلمة قال الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمعين، يبقى كلام في الواجب. خلاص يبقى اعتراض الايه؟ الاسنوي سقط وامكن الجواب عن البيضاوي ولله الحمد. اطلاق الثواب، لا اطلاق الثواب انه ما قيدوش يا شيخ علي، ما قالش انه يثاب ثواب الواجب اطلق، مش الاطلق ده الاطلاق ده يقابل التقييد. والشيخ لا يعني اطلق فين دلوقتي بيقول قيل ان اتى بالكل معا الى اخره، قال وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. الثواب هنا مطلق ولا مقيد؟ هو قال ثواب الواجب ولا قال الثواب مطلقا؟ اطلق. فالشيخ الاسنوي بيعترض عليه بيقول ان اطلاقه ده ليس بجيد، وكان عايزه يقيد يقول وكذا ايوه، فهو عايز كان عايز يقيد. طب ما ده احنا بنرد عليه كده، طب ما احنا اجبنا، احنا قلنا للشيخ الاسنوي البيضاوي عم نقدر نعتذر عنه باعتذارين، الاول ان الكلام اصلا في الوجوب، فما يجي يقول الثواب يبقى بيتكلم عن ثواب الواجب ولا ثواب الله يفتح عليه ولا ثواب مطلقا. نمره واحد. نمره اثنين ان ان ان هو مراده بالثواب هنا ثواب الواجب. ليه؟ لانه قد قابله بالعقاب، لانه قال الثواب والعقاب، فالعقاب ده ما بيكونش على ترك المندوب. فعرفنا من المقابله انه بيتكلم على ايه؟ زي ما بيتكلم عن العقاب على ترك الواجب وبيتكلم على الثواب على ايه؟ على فعل الواجب. فاطلاق المصنف بيقول ليس بجيد، يعني هو عايزه يقيد، يعني يقول ان الاولى به التقييد. فقلنا له لا، الاولى ليس الاولى به التقييد ولا حاجه، لوضوح مراد المصنف. مراد المصنف واضح ولا غير واضح؟ يبقى سقط اعتراض الشيخ الاسلامي ولا لا؟ تمام. قال لي وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة، قاله إمام الحرمين وغيره وأوردوا فيه حديثا. لا ده استطراد خارج موضوعنا. وقلنا هذا الحديث هو حديث سلمان مرفوعا في فضل شهر رمضان، ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى في فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وقلنا هذا حديث إيه؟ ضعيف. نعم، مش موضوعنا بقى يا شيخ أحسن. لا مش هو ضعيف، وده درجته أن ناخد دي ولا نخش دي موضوع ده، اتكلمنا كتير قوي في موضوع ده الحديث الضعيف، فلا حاجة إلى التكرار، لأن يعني الحديث الضعيف احنا قلنا معمول به، لكن بقى شروطهم بقى ايه؟ يعني انت ما حضرتش معايا، انت اول مرة تحضر معايا، انت حديث عهد الاسلام. احنا قلنا فضائل الاعمال بس، حديث الضعيف بمفرده الجمهور قالوا بفضائل الأعمال، والحنابلة أخذوا بضعيف مخصوص، وقلنا الضعيف المخصوص ده اللي هو اللي أخذ به الإمام أحمد فقط، لأن له ذوق خاص وملكة خاصة مش موجودة عند غيره، فليس لأحد إن الآن إن يجي يقول والله ده هذا من جنس الضعيف الذي أخذ به أحمد يبقى مذهب لأحمد، نقول له لا، لأن أنت مش أحمد، ما عندوش، خلاص راحت لحالها ملكة أحمد دي بقى. كويس، دي حاجة. الحاجة الثانية احنا قلنا ده غير مسألة اعتبار الضعيف، يعني الاحتجاج بالضعيف بمفرده قالوا ماشي في الفضائل، والحنابلة أخذوا ببعض الضعيف مخصوص، لكن قلنا اعتبار الضعيف دي مسألة أخرى. قلنا إن بعض إخواننا بيجي يعمل إيه، يقول هذا ضعيف ما احتجش به، وده مثلا قول صحابي ارميه. قلنا لا، الفقهاء ما بيفكروش كده، الفقهاء بيفكروا بإيه، من ذهب منهم إلى أن قول الصحابي مثلا ليس بحجة، وإلى أن الحديث الضعيف لا يحتج به مفرده، هل هم رموا الضعيف ورموا قول الصحابي؟ قال لك لا، قال لك لا، الضعيف أقل من 50%، فخليه كده قرينة ضعيفة. وقول الصحابي مثلا، نفترض أننا من الفقهاء مثلا الذين لا يحتجون بقول الصحابي، يقول لك الفجيت لقيت مسألة عندي فيها حديث ضعيف وقول الصحابي، فيقوم الفقيه يعمل يضم ده جنب ده زي الراجل بتاع وكيل النيابه، ومثلنا المثال ده قبل كده، قلت سعادتك قاضي وجات لك قرينه ضعيفه تدين المتهم، بتدينه بموجب هذه القرينه الضعيفه لوحدها؟ لا، بترميها. هم ده اللي بيعملوه بقى، الفقيه ما بيرمهاش، بتروح حاططها في الملف. جات لك قرينه اخرى ضعيفه خلاص بتدين بيها المتهم، بترميها. امال بتعمل ايه فيها؟ بتحطها جنب التانية، وبعدين بتوزن الاثنين مع بعض كويس، بتشوف هل الاولى مع زائد التانية يصلحان لإدانة المتهم ولا لا. فكذلك الامر في مسألة الضعيف، احنا قلنا الكلام ده 5000 مرة. مسألة الضعيف ايه بمفرده؟ في الخلاف المعروف عند الجمهور فضائل الاعمال، وعند الحنابلة ضعيف مخصوص، بس احنا وضحنا المسألة دي، قلنا ضعيف المخصوص اللي احتج لي احمد، لان له ذوق خاص وملكه خاصه ليست لاحد، خلاص. فما يجيش واحد ياخد الاحاديث لم يحتج بها احمد ويقول والله دي من جنس الاحاديث التي احتج بها احمد فهي مذهب لاحمد، نقول له لا، لان لم تقم عندك ملكه احمد وليس عندك ذوق احمد. دي مساله، لكن مساله اعتبار الضعيف بقى هي ده الكلام فيه. الضعيف الفقيه بيفكر كده، بيفكر ازاي؟ نقول لك والله هو بمفرده لا يصح لافاده الحكم، لكن ما ايه، ما برمهوش، ما بعمل فيه ايه، بحطه كده، لقيت حجه اخرى ليست ايه، او دليل اخر ليس بحجه عندي، الا انه ايضا ايه، يعني في احتمال، فبضم ده لده، فيجي يقول لك والله ان الادله من الايه، من القوه عند الاجتماع ما ليس لا عند الانفراد. والمثال ده كويس انا ذكرته لك، اللي هو المثال بتاع وكيل النيابه ده، عندك جات لك انت كراجل قاضي وجات لك قرينة تدين هذا المتهم، بس القرينة دي من وجهة نظرك ضعيفة لا تصلح بمفردها لإدانته، ما بتدينوش صح، بس مش بترميها، بتحطها في الملف بتاعه. جات لك قرينة أخرى ضعيفة لا تصلح بمفردها لإدانته، بتعمل فيها إيه؟ ما بترمهاش، بتضمها، بعدين تبص الاثنين مع بعض تقول آه والله هما الاثنين مع بعض إيه؟ يصلحان لإدانة المتهم، فخلاص بالدين. فكذلك في مسألة على الضعيف، تقول والله الضعيف مثلا نفترض أنت ما بتحتجش بقول الصحابة، فقلت والله ضعيف مع قول الصحابي يبقى ايه، ثبت الحكم، وليس هذا تصحيحا للضعيف ولا احتجاجا بقول الصحابي عند من لا يحتج به. لكن المعاصرين بيعملوا ايه طبعا، لان ما يعني اللي قالوا هذا الكلام الفارغ يعني ما خدوش هذا العلم وتحققوا به، بيعملوا ايه، بيقول لك ضعيف ارميه مطلقا. طب ما انت لو فتحت كتب المذاهب الاربعه هتلاقيها مليانه بالضعيف، بس لهم مدارك يعني، ادي الكلام. ما فيش داعي بقى ان كل شويه نتكلم في مساله الضعيف دي. بمفرده بمفرده. غالبا لا غالبا، بس ده لا يمنع ان في مسائل عند احمد ويمكن عند غيره بنيت ايضا على الضعيف، بس لهم نظر مخصوص فيه، يعني مش مطلق ضعيف. ايه؟ بس برضو ايه، لهم نظر مخصوص في الضعيف، محتاج لملكة خاصة. وكتير من المسائل هتلاقي ايه، هتلاقي ما فيهاش الضعيف بس، لا جنبه قرينة أخرى ضعيفة. لكن إن أنا أقول والله لا هذا يعني الفقيه ما بيعملش كده، ما يجيش والله مثلا نفترض مثلا فقيه شافعي مثلا مجتهد، فمثلا بيقول لك والله سد الذراع مش حجة، ما بيعملش كده، ما يجيش يقول والله سد الذراع ارميه والضعيف ارميه، ما حدش بيعمل كده، فقيه ما بيعملش كده. لا بيروح بينظر برضه إيه للمجموع، فيقول لك هو سد الذراع عندي مش حجة، بس مش معنى كده ان هو احتمال افادته للحكم صفر، لا هو عنده سد الذرائع 40-30% وجاله دليل تاني ما بيعتبروش. ما بيعتبروش ايه؟ ما بيعتبروش بمفرده، لكن ممكن يضم ده مع ده، ولو قعدت تفتش هتلاقي بدليل ان تنوعت عندهم طرائق الاستدلال كتير. واللي يدل على انه بيعتبر غيره ايه؟ ادي لك انا مثال. اصل من اصول الشافعيه الاخذ باخف ما قيل. يعني ايه الاخذ باخف ما قيل؟ يعني يجي الامام الشافعي ينظر، واخد بال حضرتك، فيلاقي مثلا ايه هو ما عندوش بناء على ادلته وقواعده ما يفيد الحكم، ممكن الامام يقف مفيش مشكله، لكن عارف ان ابو حنيفه قال في المساله دي بكذا، ومالك قال في المساله دي بكذا، وهو عنده ده ادلتهم كلها ايه البنت عليها المساله من وجهه نظره ادله ايه لا تقوى لافاده الحكم، لكن في النهايه فيها احتمال، وهو ما عندوش في المساله، فيقول لك والله اخذ بأخف ما قيل، ده القدر المتيقن، رغم ان ده وده مبني على اصول ربما عنده ايه، لكن في النهايه مش ساقطه عن الاعتبار بالكليه، زي المساله المشهوره اللي بيمثلوا فيها المساله دي، لا ديت المجوسي مش كده؟ ان هو بعضهم قال الثلث وبعضهم قال النصف، قال ناخذ بأخف ما قيل بقدر المتيقن. طيب، فالشيخ الاسنوي اعترض على الشيخ البيضاوي، قال لي فاطلاق المصنف ليس بجيد. قال اطلاق المصنف ليس بجيد ليه؟ لانه هو بيقول ان الكل قد اتفق على انه يثاب على الكل اذا اتى بجميع الخصال، لكن الخلاف في ثواب الواجب، يعني يثاب ثواب الواجب على ايه والمندوب على ايه. واحنا اجبنا عن الامام البيضاوي بان اعتراض الاسنوي هو الذي ليس بجيد. ليه؟ لان اولا الكلام في الواجب، لان البيضاوي صدر الكلام بايه؟ بالوجوب. والامر الثاني ان البيضاوي اراد بالثواب ثواب الواجب بقرينه ايه؟ بقرينه المقابله، انه قد قابله بالعقاب، ولا عقابه الا على ترك الواجب، وليس العقاب على ترك المندوب. طيب، قال لي وثواب الواجب يزيد على ثواب النفي 70 درجة، قاله إمام الحرمين وغيره، وأوردوا فيه حديثا، قلنا الحديث ده خلاص ذكرناه. قال وأجيب عن الأول، ده كلام البيضاوي. هنجيلها ده، هنقراها يعني. وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات، دي الأجوبة اللي ذكرها البيضاوي بقى جوابا عن دليل الخصم اللي هو صاحب مذهب التراجم. وأجيب عن الأول ايه هو اللي هو ما هو التراجم، قول التراجم اللي هو ان الواجب واحد معين عند الله مبهم علينا. وأجيب عن الأول ضوف على الناس اللي هو مذهب التراجم. وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات، وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين، وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. ده كده متن البيضاوي. أقول شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين، فأجاب عن الدليل الأول اللي هو دليل الامتثال. دليل الامتثال إيه؟ قلنا إن هو فاعل الواجب له أوصاف، يوصف فاعله بأنه ممتثل، ويوصف الفعل بأنه واجب، ونمرة ثلاثة أنه يثاب على ثواب الواجب ويعاقب عقاب ترك الواجب. أربعة، أول دليل ده الامتثال، كان الخصم بيقول إيه؟ بيقول إن الامتثال ده معلول وله علة. طب علة الامتثال ايه؟ قال لي احد احتمالات اربعة، اما ان يكون العلة هو الكل المجموعي، يعني مجموع الخصال، أو أن تكون العلة الجميع اللي هو المسمى بالكل التفصيل، يعني كل واحد علة، أو واحد لا بعينه أو واحد بعينه. دي الاحتمالات العقلية. في احتمال خامس، أول احتمال نفاه اللي هو الكل المجموعي. ليه؟ مخالفته الإجماع، لأن ده يقتضي أن تكون كل خصلة جزء علة، وده معنى كده أن جزء علة يعني ليست كافية في حصول الامتثال، وده مناقض الإجماع، يبقى سقط. الأمر الثاني أنه يكون العلة الكل التفصيلي، إيه؟ اللي هو الجميع. وقلنا ده باطل، لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد. إزاي اجتماع مؤثرات على أثر واحد مباطل؟ ليه؟ قلنا لأن مقتضى أن كل واحد علة، يعني الخصلة الأولى علة تبقى كافية في حصول الامتثال لأنها علة، وفي نفس الوقت يستغنى بها عن الثانية، والثانية قلت أنها علة تبقى كافية في حصول المطلوب ويستغنى بها عن الأولى. ده يؤدي لإيه؟ يؤدي أن كل خصلة محتاج إليها ومستغنى إيه؟ فتكون كل خصلة محتاجا إليها ومستغنى عنها في نفس الوقت، فيكون غنيا محتاجا إلى جميع الخصال غنيا عن جميع الخصال. وده تناقض ولا مش تناقض؟ محال. خلاص، يبقى طالما هو محال يبقى بطل ما أدى إليه. واللي بقى إيه اللي أدى إليه؟ هو اللي هو القول بأن العلة هو كل واحد أو الجميع، يبقى القول ده بطل. طيب، الخصم أبطل الثالث بإيه؟ قال إن الثالث إن هو واحد لا بعينه، قال إن غير المعين لا وجود في له في نفسه، لأن غير المعين أو الكل لا وجود له في الخارج. دي لسه عايزين نفصل، بس إحنا بنقرر كلام الخصم. فقال الكل لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج الأفراد. لكن هل الكل لا وجود في الخارج ولا وجوده في الذهن؟ وجوده في الذهن، زي ما ضربنا مثال قبل كده بالإنسانية، قلنا ما فيش حلاقي في الشارع كده الإنسانية ماشية تتمشى كده على النص، لا، الإنسانية دي حاجة معنى في الذهن، لكن اللي موجود في الخارج إيه؟ الأفراد. يبقى ده بطل الأول وبطل الثاني وبطل الثالث. يبقى الرابع اللي هو إيه؟ إن هو التعاين الأخير، إن هو إن الامتثال قد حصل بواحد معين عند الله وإن كان مبرما عليه. فالشيخ البيضاوي رد على بقى دليل الامتثال، قال لي لا الواجب، فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم إنه إذا أتى بالكل معا فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل اللي هو المسمى بالكل الإيه؟ المجموعي، ولا بكل واحد اللي هو المسمى بالكل التفصيلي، ولا بواحد غير معين. فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد بالجميع. طبعا الشيخ البيضاوي كده وقعنا وقع نفسه في مشكلة، لأنه كان من الأسهل أنه إيه؟ أن يجيب عن هذا الدليل وكل الأدلة بجواب واحد اللي هو مذهبه. إيه مذهبه؟ تعلق بواحد غير معين، ونجاوب على كلامهم أنه لا وجود له في نفسه، نجاوب على كلامه، فكان الأسهل. لكن دلوقتي هو اختار القسم الثاني. إيه؟ لا هو ايش ايش ايه لا ما لا لا ما انا هقول لك هو ان هو الخصم في مساله الكلي يعني عمل مغالطه هنبينها دلوقتي، ولما احنا نحل المشكله ونبين وجه المغالطه عنده، لان هو المعاني المقرره في الكلي متفق عليها بيننا وبينه، هنوضحها دلوقتي بس ما نوصل لها. فبس نقول كان عليه الواجب ان هو يجيب بمذهبه ويبطل مذهب الخصم، لكن المشكله دلوقتي انه قال اختار القسم الثاني. يبقى لما اختار الثاني يبقى هو سلم ببطلان مذهبه ولا لا؟ يبقى دي المشكله. فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد، خلاص، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على اثر واحد. الشيخ البيضاوي بيقول لان هذه الامور لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز كالعالم المعرف للصانع، لأن العالم متعدد وجائز تعدد المعرفات على إيه؟ على معرف واحد. الشيخ الإسنوي ما عجبوش كلام الشيخ البيضاوي، قال ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار بعينه في امتناع التعريف والامتثال به. يعني هو زي ما انت قلت ان يمتنع اجتماع مؤثرات على اثر واحد، الشيخ الاسنوي بيقول لك ان تقول ايضا يمتنع اجتماع معرفات على معرف واحد. هو الاعتراض الحقيقة بتاع الشيخ الاسنوي ده مش وجيه، لانه لا، التأثير غير التعريف، لان التأثير التأثير بيقتضي حصول الشيء في الخارج، لكن التعريف وبعدين التعريف نفسه فيه تفاوت، يعني فيه تعريف واضح وتعريف اوضح وتعريف خفي. زي ما احنا قلنا ايه، عندنا الحد وعندنا الرسم، الشيء ليس له الا حد واحد، لكن الرسوم نفسها بتتفاوت وضوحا، وممكن تعريف يكون اجلى من تعريف، لكن التاثير ده لحصول الشيء في الخارج، والشيء في الخارج شيء واحد، لكن تعدد التعريف لا اشكال فيه. فيعني اعتراض الشيخ الاسناوي بان ما قلناه في امتناع التاثير يجري بعينه في امتناع التعريف لا اعتراض مش وجيه ولا حاجه. طيب بيقول سلمنا، لكن هذا الجواب وان افاد الرد على الخصم لكنه يقتضي اجابه كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره ان الواجب واحد لا بعينه. هو الشيخ بيقول دلوقتي ان هذا الجواب اللي هو الشيخ البيضاوي اختاره ان الواجب هو الجميع، بيقول هو هيفيد خلاص في رد الخصم انه ابطل مذهب الخصم كويس، لكنه في نفس الوقت يقتضي ايه، يقتضي ان كل واحد واجب، وده خلاف مذهب المصنف ولا لا. فبيقول يقتضي اجابه كل واحد لحصول الامتثال به، وده خلاف مذهبه، لان مذهبه مختاره ان الواجب واحد لا بعينه. طيب سلمنا انه لا يقتضي ذلك، بل يمكن ان يدعى معه ان الواجب واحد لا بعينه، لكنه قد سلم للخصم ايه بطلانه، يبقى هو هيقتضي مذهب غير مذهبه، وعلى التسليم بانه لا يقتضي، لكن لا مش يقتضي تسليم مذهب الخصم، لكن يقتضي بطلان مذهبه لانه سلم للخصم بطلان مذهبه. مش هو الخصم ابطل ثلاثه وقلب الرابع هو الشيخ البيضاوي قال له لا انا اختار الثاني، طب ما اختياره للثاني ده ايه، هيقتضي بطلان الثالث اللي هو مذهب البيضاوي. تمام. مش سلم بمذهبه، لا ده هو ابطل، هو ابطل له الرابع، قال له لا ده الرابع باطل، وقال له نختار الثاني، ما اختياره الثاني يعني بطلان مذهب الخصم، ما احنا قلنا افاد بطلان مذهب الخصم، ولكن يقتضي بطلان مذهبه ايضا. طيب ومذهب الخصم واحد بعينه. طيب قبل ما نكمل، احنا قلنا قبل كده ان الشيخ بخيت كان ذكر تحت كلام عن ذكر السبكي، قال ان هذا الجواب يعني دفاعا، ممكن ندافع عن البيضاوي ويقول ان هذا الجواب جواب جدلي، ويكون الجواب التحقيقي ان الامتثال بواحد لا بعينه، وهو موجود في ضمن كل واحد. احنا قلنا ده كلام الشيخ السبكي ان هذا الجواب جواب جدلي من الامام الايه البيضاوي، وان الجواب التحقيقي هو ايه، هو ان الامتثال قد حصل بواحد لا بعينه. لكن احنا المره اللي فاتت قلنا ان كلام الشيخ السبكي نفسه فيه نظر. ليه؟ لان الجواب الجدلي او الجواب الالزامي ايه الفرق بينه وبين الجواب التحقيقي؟ الجواب الجدلي او الالزامي يفيد ابطال مذهب الخصم، والجواب التحقيقي يفيد اثبات مذهبي. تمام، ده التحقيقي. مش كده؟ لو انا جاوبت اجابه جدليه او اجابه الزاميه يقول لك ماشي انت ابطلت مذهب الخصم، بقي مذهبك يحتاج الى دليل. لكن المشكله في الجواب بتاع الشيخ البيضاوي انه لم يفد ابطال مذهب الخصم فقط، بل ابطل مذهب الخصم وابطل مذهبه. عشان كده قلنا الجواب بتاع الشيخ السبكي فيه نظر، ان انت بتقول انه جواب جدلي، طب ما الجواب الجدلي المفروض انه يفيد ابطال مذهب الخصم لا ابطال المذهبين معا، ابطال الخصم ومذهب الخصم ومذهبي، عشان بعد كده لما انا ابطل مذهب الخصم ممكن يتسنى لي ان اذكر الجواب التحقيقي. لكن الجواب الجدلي اللي انا ذكرته الان اللي قاله البيضاوي ده ظهر عباره البيضاوي ابطلت مذهب الخصم فقط ولا مذهب الخصم ومذهبه ايضا؟ فيبقى الاعتذار بتاع الشيخ السبكي فيه نظر، ويبقى الكلام المظبوط اللي قايله فيه فوق الشيخ الاسناوي انه هو صحيح، ممكن نقول ان هو يعني لا يقتضي ايجاب كل واحد، وان المختار هو ان الواجب واحد لا بعينه، لكن المشكله انه قد سلم ببطلان مذهبه ايضا، يبقى ما اقدرش اقول ان ده جواب جدلي ثم اشرع في ذكر التحقيق، لان اشرع في ذكر التحقيق لما يكون الجواب الجدلي ابطل مذهب الخصم فقط. لكن بعد ما ابطل مذهب الخصم وابطل مذهبي واسلم له اشرع في الجواب التحقيقي. طب اللي انت سلمته اولا كان ايه؟ ما انت سلمت اولا ببطلان مذهبك، فازاي بتشرع في الجواب التحقيقي؟ اذا كان عليك ان انت تقول لا نسلم، مش كده؟ طيب، فالشيخ بيقول لهذا الجواب: وان افاد الرد على الخصم لكنه يقتضي ايجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره ان الواجب واحد لا بعينه. طيب، سلمنا انه لا يقتضي ذلك، ذلك المشار اليه ايه؟ انه لا يقتضي ذلك، شيل بقى اسم الاشاره حطه ايه، انه لا يقتضي ايجاب كل واحد، المشار اليه اللي هو في العباره السابقه انه لا يقتضي ايجاب كل واحد ايه، لا يقتضي ايجاب كل واحد. سلمنا، لان هو الشيخ الاسنوي اعترض كذا اعتراض على البيضاوي. اعترض اولا على ان كلامك بانك بجواز تعدد المعرفات انه ممكن يقال فيه نفس ما قيل بامتناع ايه، اجتماع مؤثرات الاثر واحد، فكذلك امتناع معرفات على معرف واحد، بس قلنا كلام الاسنوي في المساله دي مش ايه، مش قوي. الاعتراض الثاني قال ايه، ان هذا الجواب وان افاد الرد على الخصم الا انه يقتضي ايه، ايجاب كل واحد، وده يخالف مذهبه. ثم رجع قال سلمنا انه لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ايه، لا يقتضي اجابه كل واحد، يعني ممكن يدعى معه ايضا ان الواجب واحد لا بعينه، وان الامتثال معنى ان هو اختار الثاني، ان الامتثال قد حصل بكل واحد لاشتمال هذا الواجب، لاشتماله على هذا الواجب لا لخصوصه، كما يقول بذلك من يقول. لا، هو في دليل الامتثال ممكن يدعى، يعني نحاول نعتذر عن البيضاوي، يدعى ان هو بيقول لا ده الامتثال حصل بكل واحد على معنى انه ان كل ان ان الكل مشتمل على ايه، ذلك الواجب اللي هو لا بعينه. ممكن يدعى انه يعني، وان كان العباره هتبقى فيها شيء من التكلف، بس يدعى هذا انه يعني قصد عشان التوفيق بين اختياره وبين مذهبه، مذهبه ان الواجب واحد لا بعينه، وبعدين جه هنا اختار ايه في الجواب، قال ان حصل بالكل، فنقول لا، هو يعني يمكن ان يدعى انه قصد بان الامتثال قد حصل بكل واحد لاشتماله على ايه، على على على الواجب لا لخصوصه، مش لخصوص الجميع لا، ولكن لاشتمال الجميع على ايه، على واحد الا بعينه اللي هو الواجب. لما قال ان هو اختار ان الامتثال قد حصل بالجميع، يبقى مش مراده انه حصل بالجميع يعني ايه بكل واحد بعينه، وانما ايه، حصل بالجميع على معنى ان الواجب كده كده حصل، لان الجميع يشتمل على الايه، على الواجب، لكن لا لخصوص ايه، خصله خصله. طيب، فبيقول سلمنا انه لا يقتضي ذلك، بل يمكن ان يدعى معه ان الواجب واحد لا بعينه، خلاص هنسلم بهذا. لكن المشكلة أين تكمن؟ لكنه قد سلم للخصم ببطلانه، ببطلان إيه؟ أن الواجب واحد لا بعينه، لأن الخصم إيه، أبطل الأول وأبطل الثاني وأبطل الثالث وإيه، وقال الرابع هو، فجي الشيخ البيضاوي قال لا ده هو الثاني، يبقى هو سلم له ببطلان الأول والثالث خلاص؟ لا، وأبطل الرابع ما سلملوش، هو بيبطل الرابع، فسلم ببطلان الثالث، الثالث اللي هو مذهبه أن الواجب واحد لا بعينه. عشان كده قلت لو جه اعتذر عن البيضاوي بان ده جواب جدلي، هنقول له لا، طب ده جواب الجدلي، الجدلي يقتضي ابطال مذهب الخصم، لكن هذا ابطل مذهب الخصم وابطل مذهبه ايضا، فكيف يتاتى بعد ذلك ان يشرع في الجواب التحقيقي وانت قد سلمت اولا؟ ما يتاتاش. تمام. ما احنا قلنا ان مقتضى دلوقتي عندي، انا قلت الثلاث، لو انا خدت القول الثاني او الاحتمال الثاني ان الجميع هو العله، يعني ده عله وده عله وده عله، ايه معنى كونها عله؟ انها كافيه في حصول المعلول. كل واحده، ما هو الجميع كده، كل واحده بمفردها، فمعنى كده ان كل خصله كافيه في حصول المعلول، صح؟ جميل. طيب، كافيه في حصول المعلول، معنى كده ان المعلول حصل بوجود العله، صح؟ يبقى هل احنا محتاجين للثانيه؟ يبقى مستغنى عنها ولا لا؟ بمقتضى ان الاولى عله. طب لما انظر للثانيه، انت قلت انها عله كافيه في حصول المعلول ولا لا؟ كافيه. طيب يبقى الاول في الحاله دي مستغنى عنه ولا لا؟ بمقتضى ان الثانيه عله، وكذلك يقال في الثالث. فلما حاجد ان انا لما اقول ان الجميع هو العله، علي ان في النهايه تحصل عندي ان كل واحده من الخصال محتاج اليها مستغنى عنها. محال طبعا، انا محتاجها لا مستغنى عنها. ما هو ما هو التأويل البيضاوي ذكره، مش البيضاوي ذكره؟ قال ايه في المتن؟ قال وتلك معرفات لا مؤثرات. مش ما يعتبرش، بس هو احنا بنحكم لعبارته. هو دلوقتي الخصم ابطل احتمالات، هو جه على الاحتمال الثاني الشيخ البيضاوي وصححه خلاص، وما تكلمش عن الثالث، يبقى ده سكوته ده يقتضي تسليمه ببطلانه ولا لا؟ كويس. ولو كان هو بيرى ان الثالث جواب صحيح ما كانش يسلم للخصم، وبعدين ما كانش محتاج للتطويل ده كله، لان هو لو لو لو اقام مذهبه ابتداء فكان لا يصلح الاجابه عن الايه، عن الادله الاربعه، عن دليل الامتثال ودليل الوجوب ودليل الثواب ودليل العقاب. خلاص. طيب لكنه قد سلم للخصم ببطلانه، وسلم له أن غير المعين لا وجود له، فإن كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به. ما ده الكلام اللي احنا بنقوله، أنت دلوقتي سلمت ببطلان المذهب، فإذا كان باطلا اللي هو الاحتمال الثالث يبقى لا يصح أن تجيب به، ما ينفعش تجيبه الجواب تحقيقي، ده كلام متناقض. مش كده قلنا لا يصح الاعتذار بأن جواب جدلي؟ ليه؟ لأنه أبطل مذهبه، مش مذهب الخصم بس، دي نقطة مهمة. لما بيجي يقول هذا جواب الزامي، او ذكر ما يجي مثلا تقرا في الكتب يقول لك ايه، وهناك جوابان احدهما الزامي والاخر تحقيقي، بتلاقي الالزامي لا يناقض التحقيقي، الالزامي او الجدلي هتبطل مذهب الخصم او تلزمه، مش لازم تثبت، لا لا لا لا هو بيبطل بس خلاص. والتحقيقي بتثبت فيه مذهبي، طبعا اثبات مذهبي بيقتضي بالضروره ابطال مذهب الخصم اذا مفيش تناقض، لكن ما جيش في الالزام ابطل مذهبه وابطل مذهبي ثم اشرع في التحقيق، ما ينفعش. ليس لي ان اجيب هذا لان انا سلمت ببطلانه ابتداء، ازاي بعد ما سلمت ببطلانه ارجع اشرع في اثباته؟ حتى مقتضى البحث مش كده، مقتضى البحث يقول لا نسلم وكان نسلم، مش بعد ما اسلم ارجع اقول لا لا اسلم، لا تمام. فعشان كده قال فدلوقتي الشيخ الاسناوي بيقول له انت سلمت للخصم بطلان المذهب بتاعك، حاجة من اثنين، يا اما يكون هذا المذهب فعلا باطل، يا اما تسليمك هو الباطل، في احتمال ثالث. طيب اذا كان المذهب ده، اذا كان هذا المذهب باطلا يبقى لا يصح لك ان تجيب بعد هذا بنفس المذهب، لا يصح لك الجواب التحقيقي الاتي خلاص. وان كان تسليمك هو الباطل يبقى ما الفائده من هذا التطويل؟ ما كنت شرعت في الجواب التحقيقي من الاول وهو مثبت لمذهبك مبطل لمذهب الخصم وانتهينا. طيب فبيقول فإن كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به، لأنه أجاب به بعد كده في المات، قال وعن الثاني أنه يستدعي أحدها لا بعينه، فخلاص أنت إذا كان المذهب ده باطل كما سلمت فلا يصح أن يجيب به، وإن لم يكن باطلا بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة في هذا التطويل، بل كان إيه إحنا قلنا يجب أن يبتدئ مثلا باختيار القسم الثالث اللي هو ايه، ان الواجب واحد لا بعينه، فان الجواب على هذا التقدير يؤول اليه خلاص. الشيخ الاسنوري قال واعلم ان تسليمه هو الباطل لثلاثه امور، تسليمه ببطلان القسم الثالث، اللي هو بطلان المذهب الثالث، قال لي باطل لامور، ايه هي بقى؟ قال لي احدها ان ذلك غير مذهبه، لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه، تمام؟ تسليم الشيخ البيضاوي معايا سرحته، تسليم الشيخ البيضاوي ببطلان المذهب الثالث قال لي باطل لأمور، أول أمر أن ده غير المذهب بتاعه، الثاني أنه مناقض لقوله بعد ذلك أنه يستدعي أحدها لا بعينه، ورجعت للمتن وبصيت صفحة 147 هتلاقي ايه بيقول واجيب عن الاول بان الامتثال كذا كذا، وقالوا عن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه، فتسليمه اولا مناقض لما قرره ثانيا، يبقى التسليم ده ما ينفعش. الثالث اللي هو بقى ده يعتبر جواب على الاشكال الخصم، ان الخصم بيقول ايه؟ بيقول ان غير المعين لا وجود له في نفسه. الشيخ البيضاوي بيجاوب، الاسنوي بيجاوبه، بيقول ان غير المعين انما لا يوجد، وده مساله مقرره، اذا كان مجردا عن المشخصات، ويوجد اذا كان في ضمن شخص بدليل الكل الطبيعي. هو الكل ملوش وجود في الخارج اذا كان مجرد عن المشخصات، لما قلنا مثلا الانسانيه ما لهاش وجود في الخارج اذا كانت مجرده عن المشخصات، لكن مع وجود المشخصات موجوده ولا مش موجوده؟ موجود. كل فرد من الافراد متحقق في الانسانيه ولا؟ قال لي بدليل الكلي الطبيعي كمطلق الانسان فانه موجود، مع ان الماهيات الكليه لا وجود لها. الكلي بيقسموه لحاجه اسمها كلي طبيعي، مش عارف سمعتوا عنها ولا لا، والكلي المنطقي والكلي العقلي. صح يا شيخ مصطفى؟ ايه الفرق بين الكلي الطبيعي والكلي المنطقي والكلي العقلي؟ ايه الكل المنطقي؟ جميل. والكل الطبيعي؟ المسألة سهلة. انا عندي منظور للانسان، فالانسان ده موصوف بانه حيوان المنطق، صح؟ طيب اذا انا نظرت لذات الانسان وحقيقته بقطع النظر عن كون هذا المفهوم ينطبق على كثيرين، بل النظر الى طبيعه الانسان عشان كده سمي طبيعي، او الى حقيقته، فهذا هو الكل الطبيعي. لو نظرت مثلا للحصه من الحيوانيه المتحققه في الفرد مثلا، او المتحققه في الانسان التي شارك بها الانسان غيره، فلو نظرت لهذا لذات الموصوف بقطع النظر عن كونه يصدق على كثيرين او لا، هذا هو ده الكل الطبيعي، وده لا يكون إلا في الخارج. لو نظرت للإنسان باعتبار أن مفهوم الإنسان ينطبق على كثيرين ولا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، فده اسمه الكل الإيه؟ المنطقي، بقطع النظر عن كونه متحقق في الخارج أو لا. بدلين احنا لما جينا اتكلمنا في الكل، لو انتم فاكرين قلنا في كلي موجود في الخارج، وكلي لا وجود له، وكلي لم يوجد منه إلا فرد واحد، وكل ما ملوش أو ما ملوش افراد في الخارج، زي مثلا قلنا شريك الباري، ده كلي ولا جزئي؟ كلي. ده نفس المعنى ده لا يمتنع صدقه على كثيرين في الذهن يعني، كويس، او مش صدقه، لا يمتنع وقوع الشركه فيه، لكن هل له وجود في الخارج؟ ملوش. قالوا لا، ده لا وجود له ويستحيل ايه وجود. او زي مثلا ايه بحر من زئبق، ده كلي ولا كلي؟ له افراد في الخارج لكن لا يمتنع. او عندنا شريك الباري وبحر من زئبق، ده كلي وده كلي، لكن الاول لا وجود له في الخارج ويمتنع ويستحيل وجود فرد من افراده، والثاني ايه؟ كلي لا وجود لفرد من افراده في الخارج، ولكن ايه؟ لا يستحيل، العاده بس اللي بتمنع. خلاص. فاذا نظرت للانسان من حيث ان هو نفس تصور مفهوم ولا يمنع من وقوع الشركه فيه، فده كلي منطقي. واذا نظرت لذاته بقطع النظر عن انطباق بالنظر الى انه حيوان ناطق، بقطع النظر لانه ينطبق على كثيرين ولا لا، هو ده كل الطبيعي ولا يكون الا في الخارج. يعني بقطع النظر عن افراده، بقطع النظر على لا بالنظر لذاته، بقطع النظر على بقطع النظر عن انطباقه على الافراد، او بقطع النظر عن كونه لا يمتنع حصول الشركه فيه. يبقى ده يكون الا ايه؟ الا في الخارج. الكل العقلي، الكل العقلي المركب من الاثنين، المركب من المنطقي والمركب من الطبيعي. المنطقي في الذهن بقطع النظر عن وجود افراد له ولا لا، كل الطبيعي لا يكون الا في الخارج. الكل العقلي المركب من الاثنين بالاعتبار. إذا نظرت للإنسان باعتباره إلى حقيقته باعتباره حيوانا ناطقا متحقق في الخارج، فده طبيعي. وإذا نظرت لنفس الإنسان باعتباره باعتبار ان مفهومه لا يمنع وقوع الشركة فيه فده منطقي، واذا نظرت الى حصل معنيين معا فده طبيعي، فممكن يبقى الشيء كلي طبيعي منطقي عقلي، يبقى عقلي اسف. الطبيعي سمي طبيعي لانه المنظور فيه الطبيعة والحقيقة، والمنطقي لان المنظور فيه ايه؟ لا، المنظور فيه نفس نفس تصور معنى الكلي اللي هو يصلح لوقوع الشركة فيه، والعقلي مركب من الاثنين معا. ممكن نقرب بمثال تاني بس مش هيكون دقيق قوي، يعني مثلا اقول ايه، اما اقول فلان مثلا بجوار الحائط، خلاص، فهو تصور معنى هذا الجوار ده تقدر تسميه ده كلي ايه؟ طبيعي. لكن تصور مفهوم الجوار مجردا ان شيء بجوار شيء مطلقا ده منطقي، وملاحظة المعنيين معا ده كلي عقلي، فهو بس مدارها على الايه؟ على الاعتبارات. واطرد هذا في كل الكليات، يبقى انا عندي كده في جنس طبيعي وجنس منطقي وجنس عقلي، ونوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي، وهكذا. فده اللي بيقول عليه الشيخ الكل الطبيعي. المهم ان الكل الطبيعي باختصار شديد لابد ان يكون ايه في الخارج، وهو عبارة عن ايه؟ عن يعني برضو بالتقريب كده عبارة عن الكلي ومعاه المشخصات، اللي هو زي مطلق الانسان ده موجود في كل فرد من الافراد، موجود في الخارج ولا مش موجود، بس موجود ضمن الافراد، مش موجود مجردا، ده موجود مجردا فين؟ في الذهن، ده الكل المنطق لا يفتح عليه، لكن مكتنفا بالمشخصات ولازم يبقى موجود في الخارج، مش موجود. هو الذهن اصلا انتزع المعنى ده منين؟ ما دي حصص انتزاعيه زي ما بيقولوا كده بعضهم، فده منتزع من الخارج بملاحظه الخارج، خلاص. فلما انت تيجي تقول لي الله يفتح، فانت تيجي تقول لي بقى الثالث لما جه رد عليا قال لي انا بستبعد احتمال ان يكون الواجب واحد لا بعينه، لان غير المعين لا وجود له. نقول له لا وجود له ايه؟ لو وجود له مجردا على مشخصات، محدش قال مسلمين لا، لكنه موجود في الخارج وانت مسلم بانه موجود، ودي ما تحتاجش يعني، لانه لو لم يكن موجودا لما صح لك الانتزاع واقامه ذلك الكل في ايه؟ في ذهن، لانك انتزعت الكل من مشخصاته. لا، الله يفتح عليك، استبعدت العوارض دي وقام في ذهنك، فهو موجود. فالشيخ الاسناوي لخص الموضوع قال ان غير المعين، كلامك صحيح فعلا مش موجود، بس انما لا يوجد اذا كان مجردا على المشخصات، ويوجد اذا كان في ضمن شخص بدليل ايه؟ بدليل الكل الطبيعي كمطلق الانسان، فانه موجود، مطلق الانسان موجود، مع ان الماهيات الكليه لا وجود لها، ما لهاش وجود في الخارج الماهيات الكليه، لكن موجوده ضمن الافراد. لا، انا ما قلتش لا يؤتى الا من الخارج، انا الحصر ده والقصر ده ما قلتوش، انا قلت لا، انا قلت ان الكل الطبيعي الذهن ممكن يستبعد هذه العوارض ويبقى في القائم في الذهن هو الكل المنطقي، لكن الكل المنطقي اعم، قلت بان الكل المنطقي بصرف النظر عن كونه موجود في الخارج ولا لا. الطبيعي ما لابد، لان هو الطبيعي لابد من وجود المشخصات، لكن المنطقي بنظر النظر فيه ايه؟ لان هو لنفس تصور المفهوم لا يمنع من وقوع الشركه فيه بصرف النظر عن كونه له افراد ولا ملوش افراد، فاللي قائم في الذهن لا هو لا كل المنطقي، وده ملوش موجود بره، لكن الموجود بره مكتنف بايه؟ بيقولوا بالمشخصات او بيقولوا مكتنفا بالعوارض، العقل اللي هما الاثنين معه. وطبعا في الخارج مفيش الا شيء واحد، فاذا لاحظت اللي هو الكل الطبيعي بقطع النظر عن نفس مفهوم الكلي يبقى ده طبيعي، واذا لاحظت معنى الكلي يبقى ده كل منطقي، واذا لاحظت المعنيين معا يبقى ده الكل الايه؟ العقل. الكل الطبيعي اذا لأنه هو كلي. لا ما نقولش المشخص، احنا بنقول الإنسانية اللي موجودة في الإنسان. دي مش مشخصة ولا حاجة. لابد من ملاحظة المفهوم حتى ألاحظ أنه كلي وألاحظ لا، انت مش بتنظر للإنسان من حيث أنه كلي، لا يمتنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن انت بتنظر لحقيقة الإنسان، حقيقته أنه حيوان ناطق. فملاحظة هذا المعنى ده مش هيخرجه عن كونه كلي، بس ملاحظة هذا المعنى في المشخص القائم في الفرد الموجود هو ده الكلي الطبيعي، هو ده اللي موجود في الخارج. يعني انت لما تنظر دلوقتي للشيخ علاء، الإنسانية قائمة فيه ولا مش قائمة؟ هو ده الكلي الطبيعي. لا، انا انت هنا نظرت لمعنى الحيوانية والناطقية ولم تنظر الى الى الى كونها تنطبق على افراد كثيرين. نظرت المعنى الحيوانية والناطقية بقطع النظر عن ان هذا المفهوم ينطبق على كثيرين ولا لا. ولو لاحظت انه منطبق يبقى انت تركت علاء في حاله وانتزعت كده ايه المعنى الكلي مجردا، وده ملوش وجود في الخارج، ملوش وجود الا في الذهن. طيب اعتبارية. لكن على اية حال هو هذا الواحد الذي لا بعينه بيقول ملوش وجود، بنقول لا وموجود ضمن الافراد. واحنا قلنا في بداية المسألة ان الوجوب قد تعلق بايه؟ بالقدر المشترك، من حيث هو ولا من حيث ايه؟ افتكر، القدر المشترك اللي هو احد الخصال، من حيث ايه؟ من حيث تحققه ضمن الافراد. وقلنا ان يصح ان يقال ان الوجوب قد تعلق بمعين بالفعل اللي هو الخصال، لكن من حيث تعينه لا، ولكن من حيث تحقق ذلك الكلي اللي هو القدر المشترك فيه. واحنا في صفحة كام؟ في عبارة كويسة قلناها صفحة 139، قلنا أن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضا القول به، لأن كل حكم ثبت للأعم اللي هو إيه؟ اللي هو القدر المشترك، ثبت للأخص اللي هو إيه؟ فأنت وصفت أن القدر المشترك بالوجوب، يبقى لازم كل خصلة موصوفة بالوجوب، بس موصوفة بالوجوب من جهة التعين ولا من جهة تحقق ذلك الكل فيه؟ لأن هو الكل نفسه ملوش وجود إلا في ضمن الأفراد اللي هو الكل الطبيعي اللي هو موجود في الخارج. وكل إنسان موجود في الحيوانية والناطقية، صح؟ فإذا نظرت للحيوانية والناطقية الموجودة في الفرد المخصوص بقطع النظر عن معناها الكلي، هو ده الكل الطبيعي. وإذا نظرت لكل لو جردت بقى واستبعدت هذه العوارض والمشخصات ونظرت لهذا المفهوم منطبقه على كثيرين، ده الكلي المنطقي. وإذا لاحظت المعنيين معا وده الكلي العقلي. خلاص؟ كل خصلة ممكن توصف بأنها واجبة، لكن من حيث تحقق القدر المشترك. فالمهم خلاصة الرد في المسألة دي زي ما الشيخ قال إن هو غير المعين لا وجود له إذا كان مجردا، لكنه يوجد ضمن الايه؟ ضمن الافراد، يعني مع وجود المشخصات. طيب، وقوله عن الثاني اجاب عن الدليل الثاني اللي هو الامام البيضاوي، وهو قولهم ان الوجوب معين فيستدعي معينا، بان لا نسلم ذلك، بل يستدعي احد الخصال لا بعينه، وان كان لا يقع الا في معين، واحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه، وهو انه احد هذه الثلاث. والشيخ البيضاوي في المتن قال ايه؟ قال انه عن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه، وكان المفروض ايه؟ يجيب بهذا من الاول ان هو واحد لا بعينه. قال وذلك كالمعلول المعين مثل الحدث، فانه يستدعي علة من غير تعيين، وهو اما البول او اللمس او غير ذلك. وهذا خلاص كلام واضح كده ان هو اجاب بان الواحد لا بعينه. وهذا الجواب لا ذكر له في كتب الامام هو الرازي ولا كتب اتباعه، وقد تقدم انه مخالف لما سلمه الخصم، لانه سلم في الاول ايه؟ ببطلان هذا الجواب. فيقول وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه الخصم لكنه صحيح في نفسه. يعني الشيخ الإسنوي بيقول لا هو فاهم يعني ترتيب الكلام كده عند الشيخ البيضاوي في من وجهة نظر الإسنوي في شيء من الاختلال، لكن بيقول الجواب الثاني ده إيه هو الصحيح. وعن الأخيرين اللي هو دليل الثواب ودليل العقاب، أي وأجيب عن الأخيرين وهما الثواب والعقاب، بأنه إذا أتى بالكل فيستحق الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها. والمصنف وعد بذكر الجوابين ولم يجب عن العقاب، لأنه هو المفروض أنه كان يجيب عن دليل الثواب ويجيب عن دليل العقاب، وهو أجاب عن دليل الثواب إيه فقط ولم يجب عن دليل العقاب. وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال يستحق ثواب وعقاب أمور، يعني هو في النسخة اللي معانا دي قال يستحق ثواب أمور، فيبقى هو كده أجاب عن الثواب ولم يجب عن العقاب. لكن في بعض النسخ بتاعة المنهاج الشيخ قال يستحق ثواب وعقاب أمور، لأنه هو بيعتبرهم دليل واحد، لأن الكلام على الثواب زي الكلام على العقاب. قال ابن التلمساني في شرح المعالم والجواب الحق أن تقول لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية، فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواجب حاصلا على الأول، وإن أتى بها معا ده جواب الجواب اللي هيحصل على إيه ده جواب الشيخ التلمساني، قال لي إما يأتي بالخصال مرتبة أو على المعية، إذا أتى مرتبة خلاص يبقى أول واحد أتى به الواجب والثاني والثالث إيه يأخذ ثواب المندوب. طيب لو أتى بها على المعية معا فقال لي يبقى ثواب الواجب كان مرتبا على الأعلى إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت فإلى أحدها، إذا كانت الخصال متساوية في الثواب يبقى أي واحد منهم، وإذا كانت متفاوتة أو أتى بها معا يبقى يحصل له الثواب على الأعلى، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه فإضافة غيره إليه لا تضر ولا تنقصه. طيب وإن ترك الجميع عوقب على أقلها، لأنه أيضا لو اقتصر عليه لأجزأه. وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول والمنتخب عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة، ثم قال ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب المصنف. يعني الإمام في المحصول بعد ما نقل هذا الجواب ذكر جواب المصنف اللي هو الإمام البيضاوي اللي هو حاصله إيه أنه يثاب ويعاقب على إيه على بعضها مبهما، سواء فعلها معا أو مرتبا تساوت أو تفاوتت كما هو مقتضى الإطلاق فيه والتفصيل في غيره. يعني الإمام في المحصول نقل الجواب الذي ذكره المصنف لكن نقله بصيغة التضعيف، فمقتضاه ترجيح الأول. يبقى أنا عندي جوابان كده، جواب الإمام البيضاوي وجواب إيه التلمساني، واللي ذكره أيضا جواب البيضاوي ذكره في المتن، قال لي إيه قال لي أنه يستحق ثواب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها، يبقى هو يستحق الثواب على إيه على بعض مبهم الله يفتح عليه، سواء فعلها معا أو مرتبا تساوت أو تفاوت. ليه قلنا كده؟ قال ده مقتضى إطلاق عبارة البيضاوي، لأن البيضاوي أطلق ولم يقيد، يبقى مقتضى الإطلاق إيه أنه يستحق ثواب بعض المبهم مطلقا، سواء فعل معا أو فعلها مرتبة تساوت أو تفاوت. طب والجواب الثاني اللي هو جواب التلمساني، قال لي والله لو فعلها مرتبة يبقى يحصل الثواب على الأول والباقي يقع ثواب إيه المندوب، ولو أتى بالخصال معا يبقى يستحق الثواب على إيه؟ قال لي يستحق على أعلاها، وإذا ترك الخصال يبقى يستحق العقاب على إيه؟ على أقلها. يبقى أنا عندي جوابان، جواب البيضاوي طيب. يقول لي وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر اللي هو اللي قاله التلمساني اللي احنا ذكرناه دلوقتي، قال لي لأن صاحب الحاصل قال إنه ضعيف، فهو تابع صاحب الحاصل قال إنه ضعيف. طب إيه وجه ضعف جواب التلمساني؟ قال لي لأنه يوجب تعيين الواجب. قال بل الصواب الجواب الآخر إذا اللي هو إيه صاحب الحاصل، يعني صاحب الحاصل علل بإيه؟ قال لي لا لو هو فعل كده وانت قلت لي هيساب على الأعلى أو يعاقب على الأقل يبقى أنت كده عينت الواجب، وده خلاف المذهب. وده جواب، بس هو الجواب بتاع صاحب الحاصل جواب ضعيف، والشيخ الاسلام هيبينه. قال لي وما قاله باطل. وما قاله مين؟ صاحب الحاصل، اللي هو تضعيف الكلام التلمسي. وما قاله باطل ليه بقى؟ فانه لا يلزم من لان المحظور، المحظور فين؟ محظور التعيين بعد الايقاع، ولا المحظور التعيين في اصل التكليف؟ في اصل التكليف. واللي انت ذكرته ده، هذا المحظور في الاصل ولا بعد الايقاع؟ بعد الايقاع. لا يعكر علينا، لا يعكر علينا. وما قاله باطل فانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع، لا يلزم من هذا تعيينه في اصل التكليف. والمحذور انما هو التعيين في اصل التكليف بدليل ان الاتي باي الخصال شاء يكون اتيا بالواجب اتفاقا، كما تقدم من كلام المصنف، مع انها معينه. يعني هو طب افرض، افرض انه ما عملش الجميع، عمل واحده، وقع الثواب على معين ولا لا؟ لو هو عمل خصله واحده معينه ولا مش معينه؟ معينه. ايوه، يبقى وقع الثواب على معين ولا لا؟ وده مع فيه محظور مفهوش، لان يعني حصل التعيين بالفعل، حصل له الثواب معين على خصلات معينه، لكن بعد الايقاع. فدي زيها بالظبط زي مساله ايه؟ انه اتى بالخصال معا، وقلنا ان الثواب وقع على الاعلى، هو هذا تعيين فعلا، بس تعيين بعد الايقاع، ولا محظور فيه ولا يعكر على مذهبنا. يعني عدم التعيين اللي بياخد منه صاحب الحق يقع فيه، يعني هو التعيين حاصل حتى في الاتي بخصله واحده، فهو لو التفت لهذا فان هيجد ان ايه تضعيفه هو الضعيف، ولكن المحظور لم يحصل، لان المحظور ان هو التعيين في اصل التكليف. واحنا المدعى انه ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خير المكلف، وان اي واحده يحصل بها المطلوب، وان مفيش واحده معينه عند الله سبحانه وتعالى. التعيين وقع على محاله الاذن. بالظبط، الله يفتح عليك. بدليل ان الاتي باي الخصال، باي الخصال شاء يكون اتيا بالواجب اتفاقا، كما تقدم من كلام المصنف، مع انها معينه. قال تذنيب، يبقى كده ان شاء الله نبدا غدا بقى في التذنيب، ونخش في الواجب الموسع. والله تعالى اعلى واعلم.